دردشة دردشة، مساحة للتواصل، للتعبير والمصارحة، كل ليلة اثنين من 8 للعشرة مع طلال المحمدي وعبد الرزاق الحمزاوي. مساء الحب، مساء الخيرات، مساء الورد والفل والياسمين، مساء الرياحين الأحلى. مستمعين، مستمعي ذات القسرين فام، مستمعي الموجة 107.6، مستمعي ترو دبل في بوانك فام بوانتيين، عشاق برنامج دردشة على صفحة الفيسبوك ترو دبل في بوان فيسبوك بوان كوم سلاش قسرين فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الاثنين 23 ماي 2016. طلال محمدي عبد الرزاق الحمزاوي في سهرة جديدة، في مصافحة جديدة، في دردشة. كما تعودنا الناس الكل دردشة، ندردشوا في المواضيع أكيد اللي تهم الناس الكل، تهم الأنثى، ذكر، الراجل، المرأة، الكبير والصغير، وحتى اللي يدبي على حسير سي عبد الرزاق الحمزاوي ما ظهر لي أكيد نتناقشوا فيه. نعطوه حقه، حتى اللي يدبي على حسير سي عبد الرزاق يقول لي هذه ما ظهر ليش، اكيد نعطوه حقه سي عبد الرزاق، بديتها ما ظهر ليش. مرحبا بك سي عبد الرزاق. مرحبا بك طلال، مرحبا بكل المستمعين، مستمعين الكا اف ام قسرين اف ام الموجة 107.6 واللي تسمعوها في كل ركن من اركان مدينه القسرين. راديو القسرين اف ام، طلال محمدي وعبد الرزاق الحمزاوي وحسام الدين سايحي المشرف تقنيا على اخراج هذه الحصة. تحية لكل مستمعينا، تحية كلها حب ومودة، تحية وفاء، تحية اخلاص، تحية نقاء وصفاء نوجهها لكل مستمعينا اللي موجودين في القسرين المدينة، اللي موجودين في حسي الفريد، اللي موجودين في العيون وفي سبيطلة وفوسانة وتالة وحيدرة، اللي موجودين في فريانة ومجد بالعباس، اللي موجودين في كل بقعة من بقاع ولاية القسرين. تحية لكم، توصلكم مباشرة من إذاعة القسرين فام، وإن شاء الله تعديوا معنا أمسية طيبة مع برنامج دردشة، برنامج المساحة، برنامج المساحة الحرة اللي نحكو فيها في كل شيء، الحاجات اللي حاشتنا باش نتكلموا فيها، اللي باش ندردشوا فيها، أي موضوع نتطرقوا ليه ونتواصلوا مع بعضنا على رقم 77 412 300 وعلى الموجة 107.6. أبقوا معنا وعدوا معنا عشوية حلوة من 8 حتى للعشر. يعطيك الصحة عبد الرزاق، أهلا وسهلا، مرحبا بك مرة أخرى. حسام الدين سيحي مخرج حصتنا كالعادة، رزوقة وجه تحية المستمعين إذاعة القسرين فام، تقريبا في 13 معتمدية نحب نوجه تحية للي يسكنوا تحت سفوح الشعامبي وسمامة والسلوم، الناس اللي شامخة شموخ الجبال، شموخ القسرين. تحية لكل أمني، لكل عون حرس، لكل جندي، لكل عون حماية مدنية، لكل عون ديوانة، وين مكان، وين ما توصلوا الموجة 107.6، وين مكان هو توا يسهر على حماية القسرين، على حماية المواطن في القسرين. تحية للبواسل، تحية للناس الكل اللي تسمع فينا على الموجة 107.6. تحية لحسام الدين ساحي اللي باش نخرجوا معاه أولى الفواصل الغنائية، وباش نرجع نبدو دردشتنا على قاعدة. وليه على إهانة تألم ما هو كله بيمشي ويعدي ساعات الجرح بيريح ساعات الدمع بيهدي وليه ليه على ايه هنتألم ما هو كله بيمشي ويعدي ما بتوقفش الدنيا وادي ناس بتيجي وناس بتروح يعني جرح بجرح عادي ومين في الدنيا مش مجروح ما بتوقفش الدنيا وادي ناس بتيجي وناس بتروح يعني جرح بجرح عادي ومين في الدنيا مش مجروح زي عادة وقلبي متعود عليه نص عمري فتواديني مفتكرش فرحتي فيه نفسي أعرف مالها بيا الدنيا جاية عليا ساعات ساعات لحمد هلال، وهي على فكرة من اقتراح زميلي وصديقي طلال للمستمعين مستمعي دردشة هذا المساء. تحية لهم مرة أخرى وتحية لكل مرأة توفي كوجينتها تحضر في عشاها، وتحية زادة لأولادنا اللي حضروا في البكالوريا وتوفي فترة تريفيزيون. نقول لهم أن نشدوا على أيديكم ونتمنى لكم الكل النجاح والتوفيق يا رب. ونأخذ مكالمة هاتفية. طلال، ألو. الو، مساء النور. الو الو، عسلامة. الو عسلامة. الو عسلامة. مرحبا بك خويا. معك جمال عمري. عايش خويا. مرحبا بك سي جمال. وبيك عايشك جمال. اول مره معنا على المباشر في برنامج دار 80 نتكلم فينا جمال. والله من شارع الدلال. مرحبا بك سي جمال. ديجا اول مره نافتني يعني. مرحبا بك يا خويا، وان شاء الله مش اخر مره، ان شاء الله نسمع صوتك هكا جمال في. بارك الله فيك. يعيشك. مرحبا بارك بيك. الله فيك يا خويا مسيريا. والله عندي كاد جا فني صغيره نحب نحكيها لسي عبد الرزاق ولا انت. تفضل. مرحبا بك. كيف فهمتني؟ مرحبا بك يا جمال. وبيك عايشك. عايش خويا. اي تفضل. والله ما نعرفش من شو نبدا بالضبط. ابدا من الاول. والله من الاول فهمتني، هي مسألة عاطفية تقول عاطفية فهمتني. أنا ديجا عشت برشا تجارب فهمتني. الكا هذه باش نحكيها لك يا سي عبد الرزاق، والله ما نعرفش كيفاش لكن يعني مسالش جمال. خذ جمال، خذ راحتك. جمال خذ راحتك، خذ الامور بكل بساطه، يعني من غير ما تخمم انك احكي في كل شيء. عادي جدا، احنا باش نسمعوك، واذا كان عندنا الافاده باش نوصلها لك بحول الله راهي توصلك الافاده. وزيد فما معناها تفاعلات اللي تصير من خلال المستمعين. تفضل جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما نبدا السلام عليكم وتحيه برشا ليكم انتم، كوني عجبتني الكاف ام. مرحبا بك. وعلى السادة المتابعين في الكل. ايوه دونك البداية هي فهمتني البداية مع بنية فهمتني أصغر مني هي فهمتني. تعرفت عليها عندي 23 يوم بالضبط. 23 يوم بالضبط. البنية هذه فهمتني سخفني حالها. وتأثرت بمشكلتها ياسر ياسر سيرتو بالمرض نتاعها. تأثرت ياسر ياسر. فهمتني سي عبد الرزاق نسمع فيك نسمع فيك في الكا هذه يعني نسمع فيك يا جمال ومتبعك ومركز معاك بالبهي والله العظيم والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله فهمتني يعني هان ربي يشهد عليا كما يعني نزيد عليها والا نزيد على ربي والا على الناس كلها راه العباد الكل تعرفني انا في القصرين من اجوز كازي ايوا فهمتني باهي نضيف لا نعمل لهك ولد فاميله هكا لا هكا لا ربي يستر دونك تعرفت على الانسانه هذه حكيتنا وياها بالتليفون فهمتني يعني اي انسان اي شخص يحكي بالتليفون اكيد واضح هنا ولا واضح باه نلتجئ تو للمقابلات مقابله باش عرفت كيفاش باش نحكي لها باش تحكي لي على دارهم على دارنا على حياتنا على قصتنا على كيفاش المستقبل على كل شيء اكيد باهي هذه واش عامله واش عامله هذه يعني صفه المرض نتاعها فهمتني كل مره والله يا سي عبد الرزاق نكلمها بالتليفون تحكي معايا كدرج درجين وتعمل اوكوبي تعلق كذا وفهمتني كل مره نشدها مي سانوطون يا بنتي كذا يا بنتي هنشوفوا حالتنا يا بنتي ايجي انت منا ونا منا خلينا نتعاون خلينا نزوج لنا القصه مع بعضنا تقول لي باهي باهي ومن بعد تجي بتبين ايوا باهي باهي ومن بعد ما نعرفش كيفاش تتصرف والله يا سي عبد الرزاق مانيش مقصره معاها حتى طرف فهمتني مانيش مقصره معاها حتى طرف وتطلبوا ما نود هذا المهم هي لو جلها على راحتها وفرحت امها وباباها فهمت ولا أيوة. هذه المقابله قالت لك لا لا لا لا مقابلات لا علاش لا ما نعرفش المقابلات اللي تقترحها انت عليها معناها تحب تقابلها وتحكي معها هي ترفض انك تتقابل معها ترفض رفض تام باهي جمال جمال والله سي عبد الرزاق قال لهم في كا واحده يعني اجا اخطبني اجا جمال جمال في ظرف 23 يوم جمال خليني نسالك تفضل المقابله اللي تطلبها انت من البنيه هذه في اي اطار تطلبها المقابله؟ والله في اطار يعني في اطار يعني نحكي على الاطار المكاني راهو هاي الاطار المكاني المكان تختارها هي ما يصيرش تختاره هو ما يصيرش اي مكان حتى قدام دارهم والله مش حتى قدام دارهم يجي بركه مفضفض لي قلبي بطبيعه الحال ماهوش مشكل بطبيعه الحال اي هاي ما حسيتش انا راني مانيش سي عبد الرزاق عمري 32 سنه مانيش نتاع كافيتيريات وكالروايق وكالخارجين والدخول يجي نحكوا على مصلحتنا على حياتنا على مستقبلنا على كيفاش باش نجيبوا صغار كيفاش باش نعملوا اسره هذه قالت لك جامي عندي مرض وعندي ما ادري شنو والله اونتر بارونتيز سي عبد الرزاق فهمتني ما عندهاش ديجا جمعتين التالي فهمتني قالت لي اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع انا راني مريضه راني اسمع راني مسحوره انا يكون في علمك راني سحرت راني مسحوره راني مسحوره راني مسحوره علاش يا رسول الله خلي جمال وما ادري شنو جمال هنا اللي فهمته من حديثك يا جمال انه الطرف المقابل اللي يرفض مقابلتك بتعله المرض يعني يتسبب المرض انه مريض ما يحبش يقابلك وهو مريض ولا ما ينجمش يقابلك وهو مريض هكا اي ما نعرفش كيف علاش راني ما نجم نساعدك نجم نساعدك بشوي بشوي نجم نساعدك على المرض انت حاجتك انت جمال نعم انت بالنسبه للبنيه هذه انت حاجتك بها معناها ومتمسك بانك تربط بها علاقه وعلاقه رسميه ايوه علاقه رسميه عندها تو 23 يوم والله يا عاد سي عبد الرزاق معد فاهم يعني 23 يوم أي. هل انت يعني شوف انت هل 23 يوم إيجا كذا وإيجا عرس بي وانا ما عنديش وظروفي يعلم بها ربي اي انتم ما زلتوا حتى تحكوا الساعه حتى تتعرفوا على بعض صحيح صحيح لانه 23 يوم سامحني هو حتى ولو بين زوز اولاد ما نتصورش كان تستقيم العلاقه ما بيناتهم في 23 يوم هذا ما زوز اولاد معناها نحكي على زوز اولاد مش نحكي على طفله ومش نحكي على راجل ومراه اللي هما باش ياسوا الحياه نتاع مستقبل حياه زوجيه واستقرار وعائله واسره وابناء فما حاجه لهنا عبد الرزاق تفضل جميل تفضل. والله يا سعد الرزيق راني حاسم. لا لا لا معلش، علاش تحشم يعني؟ ما تصورش قديش يعني، ما نقدش يعني، عرفت حاجة اون تورنو يعني ما نقدش نحكيها. لا عادي يا جمال، قطع نغذر يعني جمال، ما فيهاش يعني ما يخجل هذه، ما نصورش جمال ما نصورش كانوا يعني التجأت ليكم انتم يعني، عرفت كيفاش. مرحبا بيك جمال، مرحبا بيك. احنا شعارنا في الراديو كافام لا راديو كي فوزيكوت، راديو اللي يسمعك، احنا نسمع الناس الكل. فقط جمال هنا عندي ملاحظه من عرس عبد الرزاق، الفتره هذه نتاع 23 يوم وانت عطيت مثال، قلت انه العلاقه بين زوج اولاد يعني ما تستقيمش في 23 يوم باش نجم نفهم خفايا جمال، ولا جمال باش يفهم الخفايا نتاعي. لهنا الفتره يا جمال راهي مازالت يعني مرحله جس النبض، فهمني ولا؟ انتم ما زلتوا تحكوا، انتم يعني ما زلتوا كغير بديتوا تحكوا، كغير ديريكت قالت لي هاو بابا هاو ام مدري شنو هاو امي، واجا وبعد العرس يا بنتي خنت فهم وخنت فهم وراي المفاهمه باهيه بين الطرفين، راهي باهيه، يجي نحكي لك وتحكي لي ما فيها بيس. هي لا، هي قالت لك انا انسانه مسحوره، بعيد شر على خويني يعني، راني انسانه مسحوره بلي انسانة تحكي معك كيفات تقولك راني مسحورة، وعندها صرع وتداوي بالأعشاب، ماشي راني دهواها هي وماخذ بخاطرها بالقدا بالقدا. جمال نعم. خلينا من البنية واللي انت حكيت انت وياها بالتليفون، تقابلتش انت وياها مباشرة؟ والله شوف تلزني ما يعني ما تلزنيش للكذب يعني، تقابلنا مره واحده في دار قدام، لا لا مش في دارهم، مش في دارهم حق كنت عارف مش في دارهم، فهمت، بعيده شويه على دارهم به. يعني عرفت كيفاش مقابله، يجي وبري، يجي في ساعه في ساعه وبري يمشي، هي مقابله سريعه يعني، جست تعرفت عليها على الاقل تعرف وجهها، ماهوش في الوجه، على السلامه على السلامه ونمشي على روحي يعني. بح. رسول الله باه داكور، كنبقوا ديما متفكرين نحن داكور، انتر بارونتيز ديما متفكرين، ما نتفتحوش يا رسول الله، ما نولوش كي الدول الاخرى، علاش ما نتقبلوش، علاش كذا يا اخينا، باش ناكلها بنت الناس. لا لا لا لا عادي جدا، شوف عادي جدا يا جمال باش تتقابل انت وياها، لكن انت تعرف الله. انت تعرف يا جمال، على سنة الله ورسوله وداخل من بيتنا. جمال جمال خليك مركز معايا، تو انا سمعتك بالقدا، بارك الله فيك نعاود ونرجعوا نلخصوا الحكايه من الاول. البنيه هذه تعرفت عليها عن طريق التليفون، حكيت معها بالتليفون، حبيت انك تشوفها وتقابلها وتتعرف عليها على الاقل تعرف وجهها باش ما تعرضكش في الطريق ربما ولا حاجه. المقابله كانت مقابله قصيره، ماشي عيب ولا لا؟ لا نعرف نعرف، المقابله كانت قصيره ياسر، انت طالب انك تمشي يعني تربت علاقه بها، علاقه رسميه ويلزو والعائلتين والعائلتين يبدو في بالهم ثم إشكاليات، أنت برشا نقاط مريت بهم، اللي كونوا البنية هذية عندها مرض تعاني منه، العلاقة هي 23 يوم، أنت معرفتها في الأول كان على طريق التليفون والمقابلة كانت مقابلة قصيرة، حاجة أخرى أنه غياب الأسرتين لهنا، أسرتك أنت وأسرتها هي في الموضوع، وربما أنت قلت لي يعني هي حكيت مع أمها وحكيت مع أبوها، لكن هي مصمة أنها ترتبط بيك علاقة رسمية وتجي تخطب وتتزوج بها. اللي حاجة اللي حيرتني هذا كله توي يتسمى عادي، يعني يتسمى عادي، هذا كله يتسمى عادي في كل العلاقات، يصير ويصير مع أكثر منك، لكن فما نقطة أنا حيرتني، أنت كيف ذكرتها لأنه البنية هذه كيف تكلمك تقول لك راني مسحورة، راني مسحورة، وتعلق عليك التليفون وتعاود أنت تطلب راني مسحورة، هذا الإشكال مانيش نكذب راهو حق، باهي باهي راهو من قلبي، فاهمك من قلبي، ونقول فيه وأنت الدليل، الدليل أنك هزيت التليفون وطلبتنا جمال، دليل أنك كيف هزيت التليفون وطلبتنا باش تحكي في الموضوع هذا، دليل أنك صادق وتحب على معناه يعني ماكش لا لا باش فوالا كان راهو كبير ويعرف صحيت وعندي وأنا نكبر فيك هذا جمال، نكبر فيك يا جمال هذا، وياريتنا ريتنا الكل، ياريت الناس الكل تبدأ تصارح صراحة، تكون عندهم صراحة في الحاجات اللي من هكا، لأني مهمة برشا خويا مثلا طلال جمال يحكي على حكاية السحر وأنه السحر، أنا ما نعرفش بالحق نقطة استفهام كبيرة تتحط. إيه عبد الرزيق والله يا ريت تهز التليفون تقول لي اسمعني اسمعني، أنا راني مسحورة. إيه أنت باهي كي تسمع الكلام هذا جمال، أنت شنو ردة فعلك يا جمال كي تسمع الكلام منها كما هكا في التليفون تقول لك راني مسحورة ومسحورة ومسحورة، شنو ردة فعلك؟ عبد الرزيق والله والله ربي العظيم نتأسف نقول يا ربي حني جيب لها الشفاء، يا ربي حني فيسع فيسع فهمني ايش فيها يا ربي حني بعد عليها ظلام ولاد الحرام يا ربي حني راني نتمنى لها كل خير عليش ها ليه ليش يا رسول الله شوف لهنا رزقك راهو طلب المقربانيه انا والله تعرف تخفتني ياسر ياسر سبتو على المرض نتاعها ما لقيتش كيفاش راهي القدره والامكانيات تيري والله نهزها حتى لفرنسا لدواها بالله باش نسالك جمال نعم وجاوبني بكل صدق كما بديت معنا بصدق تواصل معنا بصدق على ما نعلم على ما نعلم بطبيعة الحال ما نسألك أنا على حاجة تكون تعلمها بطبيعة رقم الهاتف متاع البنية هذه كيفاش وصلت ليه أنت حتى باش وصلت تكلمتها والله يا رقم الهاتف يا ربي حني لنزيد عليك ولنزيد على بنت الناس مرة في يوم ما يعني جيت نكلم في أختي أختي الكبيرة هذه البدرية معرفة في الفاقس باش نسألها خطر هي فندي وصان نسأل فيها ديريكت غلطت في النمر هي 54 غلطت في النمر وعملته بالغلط أيوة. قالوا سلامة يا فلانة على أختي شوي قلت لي لا سامحني عايش خوي راني نسمي قلت لها سامحني راني غلط في النمر قلت لي به ما صار حتى شيء وما سمش حتى إشكالية وعلق أنت تونط البكناء كان ما عندكش فلوس والله علقت يا بنتي لا لا ولا لا مش نحرجك ولا وعلقت وضربت معايا 4 سوايع والله يا سي عبد الرزاق 4 سوايع بالمونجالة تتكلم بالتليفونها يا بنتي راهو ياسر عليك قلت لي ما يهمكش فلوس وما يهمكش في كذا وما يسيلش والله يا سي عبد الرزاق ممكن ما نكذبش عليك وبقيت العلاقة باهي خليني نوصل صحيح خلينا اللي جاوبتني توا خليني نلخصوا الحكاية باش نخلوا فرصة للناس باش لأنه ثم ناس قاعدة تتصل وتحب تتدخل معنا في البرنامج أنا باش نطرح عليك سؤال جمال وراه ممكن ياسر أنه وراه تتصل بينا حتى في حصص أخرى ونتواصلوا ونسمعوا موضوع وماذا بينا احنا ماذا بينا نسمعوا في كل حاجة والله ارتحت لي أنا كل حاجة جديدة تصير في الموضوع هذا ماذا بيا أنه تهز تليفون وتكلمنا كل نهار اثنين تكلمني انا وطلال في برنامج درتشة وكل ما تجي حاجه جديده انا تعلمني وماذا بيا نتبعها ان شاء الله لكن فما نقطه راهو بالحق انا حيرتني فيها يا جمال وسامحني لانه اكيد لهنا لازم تكون المصالحه حاضره وتكون انا ما نجمش ما نجمش لانه ما نجمش نكون الا صريح معك وقت اللي تذكر النقطه نتاع السحر وما السحر والحكايات هذه انت في داخلك ما حسيتش روحك انك ثم عندك شويه نفور عندك هروب بديت تهرب منها معنى شنية اولا النقطه اللي ذكرتها توا الاتصال الهاتفي اللي صار عن طريق الخطا انت تطلب في اختك وكلمت في بلاصه 54 عملت 45 كلمتك بنيه البنيه بعدين عاودت رجعتك ورجعت وطلبتك هي 4 سوايع ثم برشا حاجات تحكي معايا يعني هي في التليفون انا نقول لك يا جمال شوف شوف جمال شوف جمال كما قلت لك باش نخلو فرصه للمستمعين انا نقول لك نقول لك في في في كلمتين خمم مليح فكر بالقدا وركز في الموضوع هذا باش تنجم تحكم عليه وانا وطلال مستعدين انك ترجع معنا في الحصه الجايه بحول الله ونعاودوا نناقشوا الموضوع هذا واضح عبد الرزاق فقط جمال نحب نختم معك بكلمتين كما كان يحكي زميلي عبد الرزاق توا خاطر باش نفسحوا المجال للباقي المستمعين باش يتواصلوا معنا ويدرسوا معنا حاول تقعد بينك بين روحك شويه جمال وتفكر وتاخذ ديما معناها البوان دو ديبار نقطه الانطلاق نتاع الحكايه هذه كيفاش وزيد حط حاجه في مخك يا جمال 23 يوم راهم غير كافيين باش توصل تحكم على شخصيه الطرف المقابل ولا يحكم على شخصيتك هذه النقطه الاولى ميسيرش نجم اعطي روحك شويه وقت واعطيها هي شويه وقت ميسيرش حاولوا كاينكم تعاودوا تبنوا العلاقه من الاول وجديد حاولوا كاينكم تتعرفوا من الاول وجديد شويه وسع بال يا جمال وان شاء الله كما قال زميلي عبد الرزاق ان شاء الله نقعدوا نتابعوا الحاله نتاعك وان شاء الله تطلبنا الاسبوع القادم وان شاء الله نشوفوا معك جديد ان شاء الله هنا ابتداء من اليوم نبقى ديما كنتاكتين مع بعض شكرا ليك يا جمال احنا على ذمتك في كل نهار اثنين من 8 إلى 10 مرحبا بك يا جمال ونشكرك على صراحتك ونشكرك فعلا نشكرك على صراحتك وعلى قلبك طيب ليتك زين شكرا ليك شكرا ليك يا جمال دمت مستمع وفي برنامج دار سوليدات القصرين فهم بالحق عبد الرزاق وضعية جمال ماهيش يعني وضعية واحدة في البلاد نعرف والناس الكل وضعية موجودة برشا برشا معاناة خاصة هذا جمال هذا بقيت مركز في اسم جمال بقيت مركز في اسم جمال تعرف طلال هذا اللي حكينا فيه الحصة اللي فاتت وحكينا فيه حتى لما احنا له في الحصة اللي قبلها من درجة حكاية التليفون والعلاقات من نوع هذا. لكن الحمد لله أنه البنية هذه اللي يحكي عليها جمال من أنه هو برغم العلاقة اللي هي ما زالت في خطوتها الأولى ما زالت نجموش نقولوا علاقة هي ما نجموش ما انطلقتش لكنه هو متمسك بالبنية ويحب معناها يبني معها علاقة صحيحة وصريح أنه يتكلم ويطلب التليفون ويقول اللي في قلبه بطبيعة الحال. وأنا متأكد أنه فما برشا حاجات ما قالها رزوقة طبعا واصلوا كل مرة هكا ندرسوا فيها شوية وضعية جمال. لكن أنا مكالمة هاتفية أخرى. ألو مساء الأنوار. مساء النور أهلا وسهلا بيكم. يا مرحبا يا مرحبا بصباح صباح شير لي يا مرحبا يا صباح لا ما نحبش أنا ما نحبش صباح شير لي أنا نحب صباح بريم صباح بريم صباح بريم ونحبكم لوجه الله وبالله. الأصوات كله الأصوات كله نضيعة مع هذا صوت صباح. مرحبا بيك صباح. ما تقولش برشنية طالعة على الجبل. لا لا شوي عشان. شوي ساعة صباح قبل كل شيء صفا اللي جيك زمان. والله الحمد لله ان شاء الله لاباس يا رب. باهي وقتاش الريزلتا ساعه خاطر باش صباح يلزمنا نتبعوا الريزلتا ونشوفوا زوم زوم زوم باهي شبيك حتى حليلي حليلي لو قلبي يدق ما تذكرونيش. باهي سامحني علاش ان شاء الله يا ربي قبل ما تبدا في موضوعك وقبل ما نحكوا معك في الدردشه والجبل والدنيا الكل باهي علاش قلبك يدق؟ خويا قلبي يدق ما ودي ما نحطه نحن يا باش. لا استنى استنى استنى جاوبني على قد سؤال علاش قلبك يدق؟ اما مطير عديت هكاك وبرا لا لا قول له باش نعيش شنو نعم؟ قلبي يدق معناها باش نعيش قلبي يدق هي مش نعيش هاي ولا عبد الرزاق يزينا مرحيلة يزينا مرحيلة بالحق نصيحة للتلام بكل خاصة الطلبة أكيد كاملوا اللي يجيك زمان بتاعهم إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله بنجاح الناس الكل. فقط نصيحة لتلامذة البكالوريا باش نغتنم الفرصة ومدخلة صباح برشا أصدقاء هكا حتى على الخاص على الفيسبوك يبعثوا لي دي ميساج يا طلال خير راني ستريسي راني ما عادش راقد راني تعبة راني قلقة راني فديت راني بالحق الفترة حساسة برشا الناس الكل تعرف إني فترة حساسة برشا باهي إنه التلميذ توا نعرفوا إنه أمود ريفيزيون فترة المراجعة متاعه تو ينجم هكا في العشية يخرج يرفه على روحه شوية يعمل حتى دورا صايب ساعة مش يعدها 20 يوم عليها كما حكينا عبد الرزاق يعدها عام كامل نوم واليوم في 20 يوم يحب يمحرص واللي قراها عام كامل أكيد خايبة برشا. ماذا بينا هكا الإنسان يعمل اللي عليه ويخلي كل شيء بيد ربي علش ما نسمعوهاش نحن النصيحة من صباح اللي هي خلت الدخل هي ما يطالبة هي, يعني هي تو في تنبكها معناها في عام في اللي زيكزاما والعملية متاع التحذير وكل واحد خلها تفيد شوية هاي قلوا قولوا سيدكم حاضر يا شكاية تفضل يا مستمعين أخذكم صباحة سيدي الباك ما نخذيته الحمد لله سادس مرة هاي يعني 5 سنين تعدوا عودت انقطعت 15 سنة ويعطيك الصحة على الإصرار يا صباح 5 سنين حاشا عينيكم باك وسير سخديت 2012 إلا أني انقطعت 10 سنين جوش 15 سنة أيوة علاش الحمد لله ورضاية رب الوالدين الأمل ما تفقدش الواحد كيف يعيش بالأمل ويقول إن شاء الله حتى اليوم ما غربتش ما خطفتش ودو بحول الله تخطف المهم العزيمة والإصرار وإنك تكون إنسان مثابر واللي تقرأها اليوم تروح للدار أذيم اللي نصغير نعمل فيها نوكل مكتب ونلعب ونتفرج على التلفزة حتى أنا كنت نعملها اللعب لها عيد كان نوكل كاسكروت ونتفرج على التلفزة شوي وبعد الرجاء دريساتي هذه أيوة. خير تقرأ جو يعني من أول العام الواحد إن شاء الله يبقى يعني من قلبه ربي حضر تخلي مدة يعني فترة ترتاح أيامات وعدوا وروا الأعمال على ربي وعلى مجهودك هيك الذاتي وساعات سم حتى مش الواحد راهو ظل محرص المحرص سم اللي عنده في مخه وما شاء الله يكبتي معناها الواحد حتى يكبتي يكون ذكي وهنو حتى كي ما يمحرصش المهم انت عندك حاجة في مخك ونهار تمشي وتوكل على ربي يقول بسم الله الرحمن الرحيم أسأله صباح مجربة والعلم طوي يهبط عليك بحول الله أيوة هذا هو صحيح هذا هو هذا هو صحيح لأنه النقطة هذه تحدثنا فيها كون وراه أي واحد مقدم على امتحان والحياة كلها امتحانات ما هو ماش كان امتحان البكالوريا كل ما أنت كل ما تبدأ عندك امتحان هو حتى السفر يا رسول الله السفر الإنسان يستعد ليه قبل بجمعة وبجمعتين حذر ويبدأ يحذر وباش يلزم يكون يسافر سفرية مركز فيها ويكون مرتاح وما ينسى حتى حاجة ويبدأ عامل تخطيط لحياته، فما بالك بإنسان قادم على بكالوريا وما يبداش مخطط لها من أول العام بالرسم؟ يعني غير مش معقول. مرزوقة. نحب نقول تلمذة البكالوريا بالحق اللي يسمعوا في صباح توا يأخذوا العبرة من صباح، خطر بالحق والله العظيم مش مجامل، أنا صباح نعرفها صديقتي حتى البرة مثابرة بالحق، صبرت وتحدت وصلت اليوم يعني كما كانت تحكي، ونحب تلمذة البكالوريا يسمعوا بعد 10 سنين يعني من انقطاع على الدراسة، اليوم صباح تشد العزيمة. هذه أول درس أكيد، أول هذا درس، أول درس ديجا أعطته صباح، أعطت أول درس هذا أنها 3 سنين بكالوريا بعدها تبدأ تعدي مع قديش من عام 10 سنوات 5 سنين وتزيد بعد ذلك تبقى 10 سنين منقطع على الدراسة وتعاود تصر أنها تعاود ترجع تقرأ من أول وجديد وتعدي وتعمل في أونجلي، يعني هذا بالحق هذا هو الإصرار اللي يخليك أنت توصل باش تفك حاجة من حياتك. صباح ذكرتني بفيلسوف ألماني، صباح تعرف نيتشه ولا ما تعرفش نيتشه؟ فريدريك نيتشه عنده قوة، هو فيلسوف القوة، فيلسوف المعول والمطرقة، اختار انه آخر عشر سنوات من عمره يقضيهم في عزلة تامة، يعني تخيل الشخص عدى 10 سنوات من الصمت العميق، 10 سنين ما خاطبش حتى كائن، يعني 10 سنين يكتب ويتحدى وما ينطقش حتى حرف. الحمد لله صباح حاجه، ويكون مثابر ومصر لله بحول الله، والدنيا دروس وانا الحمد لله خنقولوا ما شاء الله لا ننفس روحي. لا لا لا لا اسمع، قبل ما خليت الباك ثم دروس نقرتني اعمل البخوخ، دروس الحياه خلتني نقرا الدروس التعليميه. اكيد اكيد اكيد بالحق، ان شاء الله ربي ينجحني وينجح كل من طالب نجاح، طالب ولا تلميذ، وربي ينجحنا يا رب اجمعين، والواحد يجني ثمره تو نهارت تنجح، تو نهارت تنجح باش نعملوا لك المراجعه. ما قالت ليش تو على الريزلت وقتاش وقتاش صباح الريزلت؟ والله قالوا يا الجمعه يا السبت، جريد قالوا ما يطلع برشا جريد، واش خص وكان جيب نهار السبت، نهار السبت والليل يحكي والليل يتعشى جيب الضبط، ربي يستر من الكنترول برك. لا لا لبيس ان شاء الله ربي يوفقك، يعيشك صباح على مداخلتك، وان شاء الله ربي يوفقك، وان شاء الله نسمع عليك كان البيه ان شاء الله. خلي عندك كلمه بركه تحب تقولها. يعيشك باه في خصوص ندردش لما حال وخذيت وقتي وبالزايد، وسامحوني يا مستمعين. لا لا اسمح بشوي بشوي صباح، عندك الحق في كلمه واحده، انت قلت كلمه واحده عندك الحق في كلمه واحده. لا لا الله محمد رسول الله، تفضل صباح. عايش بالله على فيما يخص الدرس، نحب نشوف ثم ناس ما قرتش الدرس يعني من 60 سنة التالي لحد الآن، ال5 سنوات ما بعد الثورة ما زالت ثم ناس ربي يهداها في الإدارات قاعدة، معناها تعامل في الناس بشكل مريب جدا وينافي الأخلاق، معناها أقروا الدرس، راهي يا ربي كيسبب ثورة ما يسبب ربي الحمد لله، مش أنتم تتغيروا، أعرفوا كيفاش تعملوا ناس مع احترامي للناس بالحق المتأدبة والمتربية ونحييهم تحية خاصة، إلا ثم البعض ناس صغار ما عرفوش حجمهم الطبيعي وقاعدين لحد الآن يهينوا في مواطنين باسم إنه رأينا نخدم في إدارة، اتقوا الله وخافوا ربي، وإن شاء الله يا ربي القصرين تنهض، وإن شاء الله نعيشوا حاجات تخلينا نضرب أمل للقدام، وإن شاء الله نحلوا عينينا فجأة نلقوا مشاريع وتنمية في القصرين وأكل بطالة، إن شاء الله يأخذوا حقهم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا صباح. أما أنا من خلال كلامك أنت، بما أن احنا قلنا رانا ندردشوا في برنامج دردشة نتكلموا في المواضيع الكل، أنا مساج آخر نوجهه من خلالك أنت لكل الإداريين المسؤولين والكتبة والعاديين، معناها الموظفين الكل في المؤسسة مهما كانت المؤسسة هذية، نوجه لهم رسالة واحدة، راهو اللي يخدم بضمير راهو ربي يبارك له، واللي ماهوش يخدم بضمير راهو لابد باش تكون عليه عين رقيب، وأنا ضد أي مواطن يلقى تجاوز في إدارة من الإدارات ويسكت عليه. أكيد أكيد اللي يلزمنا بالحق يلزمنا نوقف لبلادنا. تحية للقصرنية الكل وربي يستر تونس، وتحية للأمنيين والعسكريين اللي صاهرين على راحتنا وراحة البلاد وربي يقويهم، أمين وإن يا شاء الله يا ربي تعيش تونس بسلام والقصرين بالأخص. أمين يا ربي، تحية ليك يا صباح، دمتي مستمع وفي البرنامج دارت وداعة القصرين أفهم، ليلتك زينة حسام نغم، نعملوا ترتيحة صغيرة نرجع رزوق يقول لي كومنتير، نرجع بعد الفصل الموسيقى نقروا لي كومنتير ونقدموا التحية للي قدمونا تحية وللناس الكل، خليكم مستمعين برونشي على 107.6 راجعين. لاني بأرض لاني بسماء صدقت كل كذبك علي صايبني وياك العمى سنتين مخدوعاني بيك تحبني جنت متوهمة غلطانة بيك تعلقت اش كثر متندمة كنا نسمع في يسرى محنوش يا طلال وفي أغنية هسوس بس بس بس بس حسين بليش معناها بس إيش إيش طار عصفورك طار من العش و حلوة يسر الأغنية و أكيد أنا تعجبني برشا الأغنية هذه ونهديها لكل المستمعين و ونتمنى لهم إن شاء الله يعدوا معنا عشوية حلوة. هات نقروا لي كومنتير طلال. تفضل عبد الرزاق نبدو بالكومنتير مع بول بالحزين. تفضل بول بالحزين تقول تبارك الله عليكم مهرين الزوز ان شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول وان شاء الله انت زاد يا نبيلة ربي يعطيك ربي. القبول ويعطيك محبة الرسول ومحبة الناس وان شاء الله منورة ديما وان شاء الله ديما موجودة يا نبيلة يعطيك الصحة. أميرة تحفونة تقول مساء الأنوار لأجمل برنامج درجة معاكم طلال ورزوق، إن شاء الله ديما منورينا، برافو راديو كافام متألقين ديما. شكرا بول بالحزين، شكرا أميرة تحفونة، شكرا رفيقة جربة تقول السلام يا أحلى راديو، أنا نحب برنامج درجة معاكم. مرحبا بك يا رفيقة منو أمونة، منو أمونة عبد الرزاق. نذكروا الكومنتير نتاع الساعة اللي بعثتهولنا الأسبوع اللي فات، وكنا وعدناها أن باش ندردشوا شوية في موضوعها. منو أمونة اللي تبع فينا على صفحة الفيسبوك وتسمع فينا من ولاية سوسة، اللي زوجها على حد تعبيرها هي يخون فيها، شهدته المرة الأولى والثانية، المرة الأولى وحكيت معاه قال ما عادش نعاود صنعتي، عاود المرة الثانية والثالثة طفت عليه الضوء. تو نحكوا شوية في الخيانة الزوجية أكيد. عبد الرزاق ساسو مية تقول الحوت عليكم طليل وسي عبد الرزاق، ربي يكون في عونكم والله لا يحرمنا من طلتكم، خطر بالرسمي متونسين بيكم، وإحنا زادة يا سومية متونسين بيكم السادة المستمعين. عبد الرزاق بعد سسومية ثم عنا رجع عمري تقول سالي يرزوغا وحسام وطلال منورين الليلة وإن شاء الله بالتوفيق يا رب. شيما شيما ما تقول مساء أنوار منورين اليوم. رجال العمري تقول أكيد هي ضيع في وقتها تحكي على وضعية جمال العمري اللي دخلوا طرح مشكلته، تقول هي أكيد ضيع في وقتها هذا غالة بقت 4 سوايع تحكي معها في التليفون يا ناري. هذه وجهة نظر متاع رجاء، أكيد جمال يسمع فينا، نقدموا له وجهات النظر متاع السادة المستمعين، إن شاء الله يكون يتابع فينا جمال ويسمع فينا. زيد أنه بلبل حزين يا جمال تقول أنه الحكاية يا طلال عفوا تقول أنه حكاية جمال هي حكاية غريبة وما ثماش حتى سبب واضح يخلي البنية اللي يحكي عليها تتصرف معها هكا وتتسبب بحاجات كما المرض والسحور، والمرض هذه حاجة ربي، وأكيد ثم حكاية أخرى. إن شاء الله توضح الأمور، وإن شاء الله جمال يتصل بنا مرة أخرى في لقاء آخر من برنامج دردشة كما وعدنا، ونواصل ونحكي معها في موضوعه بحول الله. باهر زوجة خلينا هكا شوية كما وعدنا منو اللي كما ذكرت بعث لنا كومنتر الأسبوع اللي فات، خلينا ندرج شوية هكا إن شاء الله تكون في الاستماع لنا، وإن شاء الله تتصل بينا منو زي تحكي لنا أكثر وضعيتها الخيانة الزوجية. زوجة بالحق ديما نحب نقول بعد الخيانة الزوجية نقول عافانا وعافاكم الله، خاطر بالحق السبب رئيسي في دمار وتشتت المجتمع، سبب في دمار بعض الأسر. نعرفوا أكيد رزوقة نسب الطلاق في تونس، تونس اللي تحتل المرتبة الأولى عربيا، المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية الرابعة عالميا نعم، من حيث نسب الطلاق بنسبة مرتفعة ومرتفعة. رزوقة المعلومة ما يعرفوا إيش برشا مستمعين أنه 12,000 قضية طلاق ترفع شهريا نعم في المحاكم التونسية نعم. وبالإضافة لهذا أنه حالات الطلاق خاصة الطلاق المبكر يا طلال، الطلاق المبكر في صف الشباب خاصة البنات والأولاد اللي يعرسوا في سن مبكرة جدا، قضايا الطلاق في الجانب هذا كبيرة وكبيرة برشا، والعدد متاعها مرتفع في المحاكم التونسية. وغريبة بالحق أنه تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في الجانب هذا. تم عدة حوايج يا طلال أكيد تنخذوهم، عدة جوانب راهي تتسبب في الحكاية الأسباب، ومنها يبقى أهم سبب حسب التعليق وحسب رأي منو أمونة اللي هو الخيانة الزوجية. مكالمة هاتفية حاضرة نستقبلها مع بعضنا. ألو مساء النور. ألو مساء الخير يا طليل ويا رزوقة. مساء الفل والورد والياسمين يا كلثوم. تحية ليك كلثوم. ما حوالك يا سي عبد الرزاق. يعيشك الله يحفظك. مرحبا بك يا كلثوم، اول حاجه ساعه يعطيك الصحه يا كلثوم، نحب نقول لك يعطيك الصحه. ثاني حاجه شنو هي الجو، شنو هي الامور، شنو احوال لطفي، شنو الاجواء؟ كلثوم غير البلاصه اللي انت تحكي فيها. الريزو يا كلثوم، الريزو قاعد مش واصل، انقطعت المكالمة مع كلثوم أكيد تو تعاود ترجع لنا. هات نواصلوا يا طلال نحكوا في الموضوع اللي حكينا فيه واللي انطلقنا من الكومنتير اللي بعثته لنا منو أمون اللي تحكي فيه على عملية الخيانة الزوجية مع زوجها اللي هي معنا عرفت هذا مباشرة منها وأنها الخيانة صارت مباشرة، والسبب فيه أنه سيد هذا معناها ما انقطع واصل بالعكس في الخيانة، لكن وعدها روى على فكرة زوجة وعدها في المرة الأولى وقت اللي فاقت به، وعدها أنه ما عادش باش يخونه، ما عادش باش يعاود. لكن سمح أنا باش نحكي في حاجة، والكلام هذا باش نتوجه به مباشرة الآن منه أمون، واللي نتمنى أنها تكون تسمع فينا حاليا. راهو الحالة اللي تصير بالشكل هذا واللي فيها معناها عملية خيانة زوجية، لابد أنها الزوجة تثبت في الموضوع بطريقة تكون يعني جدية، تدرس الموضوع مع الطرف الآخر اللي هو الزوج، وتحكي معها في الموضوع اللي خلاه هو يوصل أنه باش يصير تصير الخيانة. الأسباب كيف ندرسوها أتابل ونحكيه فيها ونخلوها لكل واحد وجهة نظر ونخلوها في إطارها الأسري، في إطارها العائلي المغلق الضيق اللي هو ما بين الزوز أشخاص هذوما، وتسمعوا ويسمعها وعليش هو وصل باش عملها كيكا. ربما يكون غلطة، ربما يكون ربما حاجة تكون هي زاد ربما تكون هي زاد عندها دور في أنه هو يلتفت لغيرها وتكون ثم خيانة زوجية. لكن ثم جوانب أخرى لاني قلت لك عليها يا طلال، اللي كونوا احيانا يكون الزواج ما هوش مبني من الاول، من الاول ما هوش مبني على قاعده صحيحه، ما ثمش تفاهم، ما ثمش تواصل، التواصل النفسي والروحي والمحبه ما تكونش متواجده، وهذا اللي تنتج عليه الخيانه الزوجيه. مكالمه هاتفيه اخرى حاضره. الو مساء النور. الو عسلامه. مرحبا مرحبا بلبل. كاين اللي نعرفه شويه بالواحد احكوا بالواحد بلبل بلبل بلبل مش حزين باهي لحظه ساعه قبل ما نرحب بلبل الحزين ولا بلبل الفرحان. لا لا مش نسال على العشاء، شعف وطوبه كما زلت نسال على العشاء. نحب نرحب بزميلي التقني على الدين العجلاني اللي نورنا بحضور وليله. مرحبا بك على. مرحبا بك نبيله الروحه على الروح. مرحبا مرحبا بك. شنو الامور؟ كيفاش عاد نتكلموا بالواحد؟ اي بالواحد خاطر صوتكم دخلت بعض. هذاك هو درج، هذاك هو درج. عسلامة طليل. يعني عسلامة طليل. عسلامة سي عبد الرزاق. عسلامة يا حسام. عسلامة يا علاء. اهلا بيك سي علاء. نعلق؟ لا لا ما تعلقش. مرحبا بيك. هاي يا نبيلة تفضل. اي والله باش نحكي في الموضوع اللي كنت تحكوا فيه تو نتاع الخيانة. الخيانة الزوجية هي راي الخيانة مش كان الزوجية أكاهو. أنتم قلتوا مثلا كيف دوزوز متفاهمين وكل شيء، يعني بالعكس كيف دوزوز متفاهمين ويحبوا بعضهم وكل شيء تولي فما خيانة. يعني الخيانة موجودة في كل شيء. خلينا نفهم الخيانة اللي من وجهة نظر نبيلة ما نعرفش فهمنا ساعة. أنت قلت ما فهمش كان الخيانة الزوجية شنية الخيانة اللي من نواحي كل كيك سوا هم أنكوب كيك سوا معرفين كيك سوا مزيل ومتعرفين على بعض. يعني في كل مراحل العلاقة تحكي على كل مراحل العلاقة اللي تصير بين زوز. أي علاقة موجودة فيها الخيانة. أيوة. أنا حسب ما نشوف مثلا تبدا واحد مرت وتبارك الله عليه مزيان وكذا يخليه ويمشي يتبع بنية تبدا اقل منها جمال. علاش؟ الله اعلم. نورمالمون انتم الرجال انتم تفسروا لي هذه. علاش والله مش اسوبوا ما نعرفش لهنا نخالف نبيل الراي. مش الانسان اللي باش يدخل وباش يعمل علاقه مع اي انسانه ويكون حاط يعني النقطه الاساسيه في البنية هذيك هي الجمال لهنا. قلت لك لا هي بالعكس قلت لك اقل منها جمال. اي صحيح ايه؟ صحيح. لهنا شنو نحكي لهنا بالضبط عبد الرزاق قلت لك تو نبيله قلت لك تكون زوجته فهم. اجمل من الثانيه معناها فهمك هذه هي. لا نبيله تحكي مش في العلاقه بين الزوجين، في العلاقات كل في العلاقات العادية. مانيش نحكوا على العلاقات الزوجية خاطر الزوج أكيد باش يكون أختار زوجته وما خذاها إلا يعرف روحه على شنو قادم. هذه النقطة خليها على جنب. احنا نحكوا في العلاقات العادية عبد الرزاق. إذا كان إنسان في علاقة أو على علاقة مع بنية معينة هو اللي يختارها بينسير ولا هما اللي حبوا بعضهم الاثنين الأطراف الاثنين، ما فماش علاش باش يختار بنية أقل منها جمال. ما نعرفش لهنا شنية الخطأ. موجودة موجودة. لا ثم ثم موجود أقل منها جمال. ليه موجود موجود. نعرفش لنا موجودة. موجودة. موجودة. ما نعرف. موجودة أكيد بطبيعة الحال نبيلة موجودة الحكاية هذه وموجود حتى ما أغرب من هكا فهمتني. لكن رو نقول ونعاود اللي كونوا العلاقات اللي ما تتبنيش من الأول على أساس صحيح وما يكونش فيها اختيار واقتناع وأنك تحب الشخص هذاك أنت اخترته لأنك اخترته من داخل من ذاتك أنت فهمتني، ترى أنه هذاك هو المكمل ليك، هذاك هو النصف الثاني متاعك. إذا كان الجانب هذا كله يكون غايب أراه مستحيل العلاقة هذيك باش تستمر. هي المشكلة والضربة الكبيرة تبدو أنتم متفاهمين وتحبوا بعضكم وماشيين في طريق صحيح. أي. بعد كنا دو الحكاية تتبدل. لا ما لا لا لا لا لا لا لا ما لا من هنا من نخالفك الرأي نبيلة، لأنه لو كان هم وهما متفقين بالشكل اللي نحكي عليه هنا ولو كان يكونوا أنه اختار، والهنا راني ما نجمش نقول لك الغلطة منه ولا الغلطة منها، أنا نحكي على الطرفين مانيش مع هذا ولا مع هذا. أكيد فهمتني. لحظة اللي يصير الديفياسيون واحد يمشي ويختار الغيرة، خاطر مش علاش نحكو كان على الرجال اللي كونه هو ينجم يختار غيرها وتكون أقل منها جمال ولا ما نعرفش ليه يختار. ثم زاد حتى البنات اللي هي تبدأ عندها علاقة بشخص لكنها تربط علاقة بشخص آخر، هذا موجود في كلا الطرفين في كلا الحالتين موجودة الحكاية. لكن أراه الخلاصة وين الخلاصة، أنه إذا كان أنا مقتنع بارتباط العلائقي اللي يربط ما بيني أنا ونبيلة كشخص، وأنا مقتنعة لكون نبيلة هذيك هي الشخص الوحيد اللي أنا باش نبني معها حياتي وباش نستمر معها وباش تكون هي زوجتي وباش تكون هي أم أولادي وتكون هي أسرتي ونكون وك الشراكة المتينة اللي موجودة ما بيناتنا، إذا كان الجانب هذا موجود عند الاثنين راه صدقني مستحيل باش تطيح العلاقة. أكيد مستحيل باش تطيح العلاقة وما ينجمش يغيرها حتى شيء فهمتني. هذا علاش انا قلت لك راهو كل العلاقات اللي تتبنى على منطق غير صحيح، على منطق فيه الخلافات، على منطق فيه التفرقه من الاول، على منطق انه المراه ديما تقول لك انا شبيني انا مثلا اكمن الحديث طلال اللي نبدو نحكوا فيه يقول لك تحط راسي من راسك ونحط راسك العناد وكل الحاجات هذيك كل راهو ديما الحوار وديما التواصل الصحيح والعلاقه تكون مبنيه على قنطرة صحيحه كما نقولوا كما نحكوا نعرفوا هذا في مجتمعنا وتكون واضحة قدام الناس الكل، صدقني العلاقة هذه مستحيل باش تطيح في الدرجة اللي نحكو فيها توا ولتوصل للخيانة ولا لتوصل للتيار يبدلها ولا تبدلوا ولا والليلة مانيش في خالفك الرأي كيما الأسبوع اللي فات، الليلة باش نكون معك 100% ما نعرفش نبيلة شنو رأيك ماك عارف راحك باش تخسر آخر. لا لا مانيش باش نخسر، هذيك هي وجهة النظر. لا لا تعرفني تعرفني نقبل التحدي ونقبل الهزيمة عادي جدا. واضح. لا ذاك طليل ما جاش العشاء، ذاك علاش باش يجي من صفك انت ليل شبيه ما جاش العشاء. ايه؟ لا عادي تعشيت في الدار قبل ما نجي ونزيد نروح نتعشى. صحه وبالشفاء. يعطيك الصحه يعطيك الصحه نبيل على كل حال. واذا كان عندك كلمه اخرى اضافه تحب تقولها ولا اذا كان عندك راي في النقطه هذه تفضل قوله. والله ما عنديش حتى راي، اللي حبيت نعرفه هني عرفته وهني سالت عليه ونسلم على علاء ونقول الحمد لله على السلامة بعد غياب طويل. أيوة. ونسلم على حسين برشا برشا ولا محل على خرج خاطر ما هوش موجود معانا توا جاء سلم علينا ومشى. أما باش نوصلوا له التحية متاعك وزيد ونوصلوا تحيته هو خاطر هو خلى تحية وخلى سلام يبلغوا الكلثوم. احنا نقولوا الكلثوم راو علاء يسلم عليك الكبيدة الرويح ما يرويح والكبيرة الرويح والكبيرة وسلم على حسين برشا برشا نقولوا يا ملك الفلس. إذا كان على روحه وعزيز قلبها حسين رو ملك الفلس الفالس ملك الفلس فالس ملك الفلس الله يعجبك على عزيز قلبها وروحه وكل حسين الفالس ملك الفلس يبقى زيز القلب عزيز القلب أكيد يعيشك يا نبيلة. شكرا لك نبيلة، ليلتك زينة صباح على خير. على خير. منو أمون ترجع لنا بالكومنتير وتقول حاولت نتصل بكم ما تحصلتش، أنا سمعت إيش قلت، أنا مانيش مقصرة معاه في شيء، أنا نحبه برشا ومقدمة ليه كل شيء وما نقصني شيء مزيانة ومن عائلة ما شاء الله، أما هو ديما يخوني ويزيد مع برشا إنساء وريته بعيني مؤخرا وحكيت معاه وقلت له وعدني معناها انه ما يعودش الحكايه هذه. صحيح خرجت من عنده وتوا في دارنا وباش ما نجمتش والله حاسه روحي مش نموت يا جماعه والله انا ما نحبش نتطلق كان نطلق منه نقتل روحي والله. شنو رايك؟ شنو رايك؟ وجهه النظر نتاع منه اكيد لهنا باقي منه ما عطتناش خاطر احنا ما نعرفوش اكيد شنو السبب اللي خلاه خونا حسب هي لا هي لا هي فسرت يا طلال فسرت اكيد هي قالت انا مانيش قصر حتى شيء مانيش مقصره قائمه بواجباتي الزوجيه هاي. على اكمل وجه السيد يخون فيها ما نعرفش شنيه ربما حسب تفسيري الشخصي اكيد ما نعرفش راني ولو انه ما نحبش نعطي راي في مثل المواضيع هذه لكن مش نعطي راي ربما قد يكون الشخص هذا عنده علاقه مع شخص قبل ما يعرس وتواصلت العلاقه ما بعد العرس والله اعلم قد يكون وجهه نظر ربما ما نعرفش ني الاسباب الاخرى. مكالمه هاتفيه حاضره معنا. الو مساء النور. الو عسلامه طليل مرحبا بك. عسلامه يا صالحه. عسلامه يا سي عبد الرزاق. لاباس؟ لاباس يعيشكم يعيشك يا عبد الصح. يعيشك يا صالحه نورتنا صالحه. ربي فضلك يعيشك منور الراديو منور بوجودك انت وسي عبد الرزاق. يعيشك منور بصواتكم زاده. فضلك يعيشك. طليل نعم. نحب نحكي على موضوع الطلاق انت كنت تحكي فيه تو وعندي حادثه معناها من الواقع نعم قلت لك حادثه من الواقع من الواقع وكان تسمح معناها من ندخل بالكتابه كما العاده كان بعد اذنكم طبعا. تفضل تفضل اكيد من غير ما تطول. من غير ما نطول طبعا. تدافع عن حياتها من اجل ان تعيش تبحث عن حبها البسيط في أن تنعم بحياة سعيدة كإنسانة لها أحلامها وأفراحها وحينما يصبح الواقع صعب والحلم مستحيل تصل إلى النقطة الفاصلة في تلك اللحظة تستجمع بقايا كرامتها وبقايا من كبريائها تطلب العوض من الله في حياة قدمت فيها كل ما تستطيع حرصا على وهم عاشته اسمه الحياة الزوجية تغادر تحمل شيئا من ملامحها وكثيرا من جروحها تتجاوز عن ماضي أملا في غد أفضل يأتي المجتمع بقسوته وجبروته يصدر أحكاما قطعية وكأنه قاضي يتدخل في أحوال الناس يوزع الألقاب بصورة عبثية فهذه أرملة وهذه عانس وهذه مطلقة وكأنها ارتكبت خطيئة ظالم هذا المجتمع ومظلومة هذه المرأة. عندما فشلت حياتها الزوجية كانت هي الضحية كانت الشمعة التي تحترق لتضيء حياة الآخرين ولكنها أيضا حرقت أحلامها وسعادتها وربيع عمرها لتجد نفسها بعد ذلك تدفع الضريبة مرتين الأولى نتيجة حزنها لفشل زواجها والأخرى لتحمل نتائج هذا الفشل تتحمل كل هذه العوائق التي عبرت مسار حياتها وتنظر إلى المستقبل بقلب مؤمن وروح متفائلة ولكن حينما تكون العائلة في الجانب الآخر من الشاطئ وتتعامل معها على أنها مشكلة وعبء تصبح العدالة مفقودة والمرارة عميقة والعائلة يفترض أن تكون الحزن الدافئ لابنتها وأن يزرع أفرادها بها فيها الثقة والتفاؤل وأن يشعرها بأن الحياة لم تنتهي هنا بل هي بدأت. هل مطلوب من المرأة أن تعيش مسلسلا يوميا يبدأ بمعاناة وينتهي بألم من أجل أن تبقى الصورة الجميلة الوهمية للمجتمع؟ وهل تخيل أي شخص أنه لو عاش هذه الحياة وهي ليست رحلة لفترة معينة بل هي مشوار عمر على هذا المنوال كيف كان سيفعل؟ لماذا نحن أنانيون؟ لماذا نفكر في أنفسنا فقط؟ وهل التكافل الذي هو أحد العناوين الرئيسية في ديننا عنوان حفظناه من أجل أن نقوله لا أن نعيشه بقدر ما نهتم بالآخرين بقدر ما تكون أقرب إلى أنفسنا وعندما نحرص على إسعاد القريبين منا فإننا ببساطة نفتح بوابات السعادة في حياتنا وحينما يغلق باب تأكد أن أبوابا عدة قد فتحت. شكرا لك يا صالح. يعيشك ربي يحفظك يا صح. يعيشك. هذا هو رأيك في موضوع اللي كنا نحكوا فيه توا ديجا واضح معناها من خلال الكلام النص اللي استمعني ليه توا اي واحد سمعه بطبيعة الحال باش يفهم رأي صالحة في الموضوع اللي كنا نحكي فيه. الو وي الو قلت لك اكيد انه كل المستمعين اللي كانوا يستمعوا لنا انه من خلال النص باش يفهموا مباشرة رأي صالحة حتى ولو من غير ما نتناقشوا معه. أكيد يعيشك يا صالحة وإن شاء الله نعم؟ إن شاء الله ليلتك زينة. يعيشك ربي فضلك يعيشك وتحية البهجة طالتي تحية ليك وتحية البهجة والكلثوم وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا في بوزقام لعاشقة وطن يعيشك الكل. مرسي يعيشك ربي فضلك على خير. ما زلنا متواصلين معكم على موجة 107.6 وما زلنا متواصلين معكم على تتصلوا بنا على رقم 77-412-300 من خلال أن نتناقشوا من خلال أن ندرشوا مع طلال المحمدي ورزوك. حلوين كل الناس الدنيا وانت قصادي صحيح الهوى غلب ما عرفش انا والهجر قالوا قالوا مرار وعذاب والهجر قالوا مرار وعذاب واليوم أكيد بعد كلمات الحلوة اللي أمتعتنا بها صالحة وبعد الغنية اللي اختارها لنا حسام الدين السيحي برنامج درجة متواصل في ساعته الثانية 9:07 ما زال عنا تقريبا 50 دقيقة نستقبل المكالمة الهاتفية حاضرة معنا. ألو مساء النور. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا. لاباس يعيشك الله يخليك. شكون معنا؟ أحلام القصري. مرحبا بك يا أحلام. وبيك يعيشك. أحلام أول مرة تطلبنا في برنامج درجة. أول مرة. مرحبا بيك إن شاء الله. في كل نهار اثنين من 8 إلى 10 نسمعوك يا أحلام. مرحبا بيك. يعيشك أنا ديما تبعتيكم كل نهار اثنين. مرحبا بيك مستمع وفي يعني البرنامج درجة. يعيشك مرحبا. أنا كنت أسمع فيكم. ما عندي هي حكاية نص إشكالية مش حكاية. أحلام قبل ما تحكينا الإشكالية حرك شوي هكا بقعتك ريزو سبابا ما عرفش تحرك شوي. ألو أي نسمع فيك تفضل. إيه قلت لك أنتم ما وريتوا تعملوا في حوار مفتوح. أنا عندي قصة صغيرة نحكيها. مرحبا بيك أكيد ونحب تعطوني فيها رأيكم. بالأحر حال ثم هي ثم إنسان حب واحدة والواحدة اللي حبها هذه نعرفها هي نعرفها أنا وهو قرا معها وحكي لها وشي هي قالها رانية صارف لها بحبها بحبه في أي نت القراية وزاد عاود لها توا أخي هي ظهرت تحب كيف خوها وهو الإنسان هذا ما حبش يقتنع. أنا نحبكم تعطوه حياتي يعني قولوا له حل الحل واضح. أنا فكرة هم راهم يحكيوا مع بعضهم. الحل واضح. الحل واضح. الحل واضح يا أحلام. رزوقة عنده الحل. الحل واضح. ديما عبد الرزاق اللي عنده الحلول الواضحه به. ايه نحب راي عبد الرزاق. الحل واضح يا احلام خاطر توا هذه نعم وخاصه رايك انت به نسمع راي سي عبد الرزاق قبل باش تسمع رايي انا وبعدين تو تسمع راي طلال. نحب نسمع رايك انت خاطر نفس الاسم سبحان الله. نفس الاسم سبحان الله المهم ما طلعش رزوقه برك. نسمع الاسم ورب يجيب القسم. باهي بالنسبه لاحلام الحكايه هذه التلميذ اللي قريت انت وياه ولا اللي يقراه هو وصديقه؟ هي تحكي على صح تحكي هو وصديقتها باه واعترف لها بحبه في ايامات الدراسه وزاد عاود بعد مده طويله معناها الايامات هذوما نعاود انه 2008 اي عاود حكى لها اللي كونه هو معناها يحبها ومازال متعلق بها لكن هي ترى وأنه كيف الخو صديق لا أكثر ولا أقل معناها جيست تحب تفهمه لكونه راو اللي تفكر فيه أنت راه ما هوش صحيح. أنا نحب نقاطعك خاطر أنا ماني نحكي معاه اللي فيه هو قتله هي أنك أنت أخويا وكرهها. لا ما يزموش يكرهها لهنا يولي غلط هنا الحقيقة هنا يولي غلط لأنه ما يزموش يكرهها أما يحول الحب اللي كان يتصور فيه هو معناها يحبها كحبيبة يحول الحب متاعه للصديقة الأخت وتتواصل العلاقة ما بيناتهم وتكون علاقة متينة وتكون علاقة حلوة ما بيناتهم لأنه مش بالضرورة كل الناس اللي نحبوهم راو نرتبط بهم. وجهة نظر أكيد رزوقة الموضوع هذا خاطر ان الانسان هذا نحتار مبارسة يعني اللي حبيت جدا معاهم شوية ما نعرف. طيب انت سمعت وجهة النظر متاعي انا نوجه له هو الكلام هذا نقول له راو حاول انك تربح احلام من الكوتي الاخرى حاول انك تربح احلام الصديقة والاخت اللي هي تحترمك واللي هي تحبك لكن راهي تحبك انك تكون صديق راهي تحبك انك تكون اخ لا أكثر ولا أقل افهمها تواصل معها حاول أنك تكون الشخص اللي هي تحب عليه واللي هي حشتها به بش يكون فقط مجرد أخ فقط يكون صديق ما نقولش مجرد يعني كلمة مجرد مش باهية يكون صديق ويكون أخ معناها وتتواصل علاقة ما بيناتهم إن شاء الله أنه هو يبدأ يسمع فينا سو يقتنع ان شاء الله حتى كان ما هوش يسمع فينا انت تحية اذا كان ما هوش يسمع فينا اكيد انت تو توصل له المعلومه هذه وتحكيها له وتقول له اللي كونه راو حاول انك تكسبها اخت حاول انك تكسبها كصديقه وربما تكون العلاقه هذه خير من العلاقه اللي انت كنت تفكر فيها. ربما يمكن نمشي معك شويه رزوقه في الخط ونوافقك الراي نوعا ما انه يحاول يطوع العلاقه يعني من علاقه حب للارتباط العلاقة حب أخوي أو حب صداقة لكن كل شخص وطبيعته فما أشخاص ما نعرفش فما اللي يقبل وينجم يطوع هالعلاقة هذية وفما شكون اللي طبيعته ما نعرفش يقولك لا الإنسان هذيك حبيتها وتمنيتها حاجة معينة مثلا من نجمش نتواصل معها بطريقة أخرى ولا بعلاقة أخرى كل أقول لما حال الحب ما نزلت يولي كأخت ولا صديق صحيح ولا لا أكيد مهم يعطيكم الصحة يعيشك يا أحلام نورتنا يعيشك نور بوجودكم أنتم وإن شاء الله سهرية مزيانة معاكم وحاول حاول يا أحلام أنك تقنعوا السيد هذا حاول أنك حاول بالحق أنك تفهمه لكن من خلال كلامك أنا نفهم اللي كونه متمسك بدرجة كبيرة بالإنسان هذه متمسك بها وأنا أنا نحييه بكل صراحة يعني نحييه على تمسكه بها ونحييه أنه هو ما يحبش يتخلى عليها حتى ولو طلبت منه أنه يتخلى عليها ولا يتخلى عليها ولا تكون العلاقة هي علاقة أخوية رو بالحق هو المسألة صعيبة برشا لانها مرتبطه لانها مرتبطه بالمشاعر ومرتبطه بالاحاسيس وحاجات مرزوقه. ماذا بينا ناخذ رايك انت وراي احلام في الوضعيه، لو تحطوا انت تحط روحك مثلا في موقف الرجل هذا، واحلام تحط روحها في موقف البنيه هذه، ما نعرفش ماذا بيها. كان نسمع الريبونس من عندك. انا باش نقول لك بكل صراحه انه لكان تصير الكا هذه معايا ومع انسانه مثلا في دراسه تعلقت بها وبعد الدراسه وما زلت ما نسيتهاش البنيه هذه ونحبها تكون هي معناها في حياتي، لكن هي ترى غير ذلك، يعني ترى انها تكون علاقه اخرى وعندها حاجه اخرى، فهمني؟ وربما لا من من من ربما تكون عندها علاقه بشخص اخر، ماهوش غريبه انها تكون عندها علاقه بشخص اخر. لهنا هذا يمكن احلام تعرف الاجابه، يمكن احلام تعرف اكيد لانها صديقتها، ربما لعل تكون هي عندها علاقه بشخص اخر. احلام لا لا، انا اللي نعرف انها ما عندهاش علاقه بحد انسان، اي ما عندها حتى علاقه. اذا كان انت هنا باش تدخل ما بيناتهم في دور حل، سامحني احلام، هنا رو يحسب ليه تمسكه بالطفله هذه، يحسب ليه وحاجه قويه برشا، لانه قليل انك تلقى ونادر جدا انك تلقى انسان يتمسك بوحده للدرجه هذه من ايام الدراسه وحتى بعد. صحيح ايام الدراسه. صحيح، تحكي لك على فتره تقريبا من وقتاش احلام؟ كان هي ريم سامحني، من ايام الدراسه من 2008 انقطع. يعني 2008 مش بقين سنين. إيه مش مشكل، مش مشكل، بالعكس هذا هذا يقوي هذا. قد تكون انقطعت العلاقة، لكن تبقى العلاقة. لا صحيح، لأن وذية تبقى في داخله، يعني المسألة رأي تبقى مربوطة بداخله. يبقى يحب إنسان 50 عام. أكيد أكيد. نعطيك حاجة يا أحلام، نعطيك حاجة. شوف شوف يا أحلام، أحيانا إنسان يتعلق بإنسانة وما يوصل لهاش، والمكتوب ما يوصلهمش باش يتزوجوا مثلا ويكونوا علاقة أسرية معناها وتكون نهاية العلاقة العلاقة العاطفية تكون بعلاقة علاقة زواج. فما ناس يحبوا ولكن ما ينسوش بالرغم اللي أنهم يدخلوا في علاقات أخرى ومع ناس أخرين ويبنوا حياتهم، من جديد، لكن يبقى شخص، يبقى ثم شخص معين في كوا من منه هو في قلبه ما مستحيل باش ينساه. صحيح كلامك، أما البعد المسافة اللي بيناتهم والسنين يعني خلت كل واحد يعيش حياته، ما تقربوش من بعضهم، ما فهموش بعضهم، ما مش بالضرورة، مش بالضرورة، فما ناس مش بالضرورة، مش بالضرورة انه رغم البعد المسافة ولا رغم طول الزمن كما كان يحكي عبد الرزاق تطوال المدة وتوصل حتى لسنوات وديما يبقى الشخص هذاك. ولا انا قلت لك يا تلال وقلت الاحلام انه بالعكس هذا يحسب ليه، هذا يحسب ليه، هذه نقطة إضافية لي هو، لانه هو مازال متمسك بها برغم البعد في المسافه وبرغم الانقطاع اللي صار ما بيناتهم، الانقطاع ثم انقطاع المده الزمنيه صار ما بيناتهم، ورغم انه ما يشوفهاش، رغم انه ماهوش قاعد يتواصل معها، لكنه مازال يحبها، وكيف معناها وكيف قبلها من جديد، عاود جدد العلاقه. صحيح لهنا عاود احيى العلاقه من جديد عبد الرزاق، لكن فما حاجه اخرى انه كما كان تحكي احلام توا الفتره طوالت 8 سنين تقريبا 2008 وهو 2016 وما نساهاش ومازال يحبها. اكيد ربما يكون عمل بعض العلاقات الأخرى. سمحني في طليل كان قصيت عليك، لكن هو رو صحيح يعني كانوا أصدقاء في الدراسة، أما هو ما بحش لها إنه هو يحبها، يعني كان بعد السنين هذه الكل يعني كنتوا يعني تحسها فما مشكلة كبيرة شوية، ولا تحس إنها فرق لأنه هو ما صرحلش ما صرحلهاش من الأول. صحيح، هو ما صارحيش من الأول، هذيك اللي خرج الفرق. إيه وهو بعدين صرح لها مهما كان، هو صرح. إيه. إيه. معناها يعني صرح حتى لها بعد 8 سنين. حتى بعد 8 سنين. صرح وحتى في نرجع شوية للعلاقات رزوقة، قد يكون إنه عمل علاقات ولكن يبقى الحب الأول هو في يعنيها متصدر قلبه وتجاوز العلاقات هذيك. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. نجم مثلا انا في نظري كان صراحه في وقتها نتصور انها هي بدلت نفس الشعور. نجم ياخذ الفرصه اللي هو حاجته به. فهمت؟ أما ينجم يجلبها لي هو المسألة تتوقف هو تو المسألة يا أحلام تتوقف على صديقتك هذه وتتوقف على مدى تفهمها للشخص هذا ومدى معناها تقديرها لل لأنه هو مازال مصر على أنه يرتبط بها في علاقة ود وعلاقة حب علاقة عاطفية معناها متينة وقوية وما حشتوش باش يعمل معها علاقة أخوية لأنه هو مستحيل أنه ما هوش يعني ما نجمش يقبلها أخت ما نجمش يقبلها في أخت وحتى ولو أنا باش أنت قلتي يكرهها أنا ضد أنه يكرهها أنا مع أنه يبتعد أنه يحاول أنه يبعد ما عادش يتواصل معها باش يحاول ما نجمش يكرهها رزوقه ما تصورش إذا كان بعد 8 سنين ما تصورش إذا كانت نجم تكره لا ما هوش بشكرها احنا قلنا حاول انه يبعد لا هي احلام ربما لانه هي تتصور هكا ربما اختار البعد اكيد تفاديا انه يتحملها في روحه ما وثما ديكا تصير في حاجات كيما هكا طلال وقت اللي واحد يصير وتصير معها حكايه كيما هذه وما يوصلش للانسان اللي يحبها مرات يوصل حتى انه يربط علاقات حتى ولو هو ما حشتوش بها اكيد علاقات وهميه علاقات لانه يحب لانه يحب يعوض فهمني يحب ينسى لكن نراو لكن ما تصورش كان يكون سعيد في حياته لا مستحيل كان باش ينسى اذا كان صادقا في علاقته اذا كان صادقا في مشاعره واحاسيسه من نحو الإنسان هذه تصور 8 سنين ما نتصورش ما نتصورش كان ينسى وحتى كان حاول باش ينسى راه باش ينسى بطريقه اخرى ربما ما هيش حتى لصالحه هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون يسمع فيك يكون يسمع فينا يكون يسمع فيها يا احلام وان شاء الله على فهم هكا يوصلوا الحل يرضي الطرفين تسمع الأغنية هذه أحلام من أهدى حسام الدين سيح بلا عقدي وضيعي في خطوط يدي أحبيني لأسبوعي لأيامي لساعاتي فلست أنا الذي يهتم بالأبد أحبيني نعرفش أحلام ما زلت معنا على الخط ألو أنت المكالمة حكينا يا طلال على الخيانة وحكينا على أني عارف ربي قدر خير ربي قدر ربي قدر خير من القصيدة اللي محضرها عبد الرزاق الحمزاوي أكيد شخصيا نعرف كتاباتك نعرف القلم متاعك نعرف القصايد متاعك هات خلينا نشوف الجديد اليوم هي مناسبة للموضوع اللي نحكو فيه وتقول لا تقولي خدعني لا تقولي بكلام وجعني أنا مشيت إيش مرجعني أحسن لينا نكون بعيد لا تقولي خاين لا تقولي من كلام وباين صنت الحب ونبقى صاين لكن أحسن نبقى بعيد لا تقولي غدرتك لا تقولي في الحب هجرتك انتي تعرف اني اخترتك لكن احسن نبقى بعيد قولي للناس الكل قولي يا شمس وظل قولي هذا احسن حل واحسن حل يكون بعيد أحسن أحسن أحسن أحسن حل يكون بعيد يعطيك الصحة ساعة قبل كل شيء عبد الرزاق الحمزي وعلى الكلمات الحلوة هذه الكلمات المعبرة هذه لكن رأيي الشخصي أكيد نقول ما يكونش بعيد خير يا عبد الرزاق خاطر البعد يتعب برشا صح وهذا هو اللي كنا نحكي هو راه على فكرة المتعة في الحب المتعة في العشق هو البعد بطبيعة الحال هجران الحبيب ونتذكر كل جميل ابن معمر والوقوف على الأطلال. من أصعب اللحظات اللي ممكن يعيشها الإنسان هي لحظات أنه يترك الإنسان اللي يحبه، ولا تصير فتور في العلاقة، ولا يصير أنهم كل واحد يشد طريق. العلاقة القوية خاصة العلاقة اللي هي مبنية على محبة متينة متينة جدا، هذيك هي اللي تترك ألم وتترك وجيعة. صح؟ صح أكيد. خلينا نقولوا شوية على الكومنتير متاعين السادة المستمعين. عمري ريماس تقول مساء النور رزوقة والطلال منورين. هداية الغالية تقول مساء الورد مساء المحبة والود رزوقة طلال. حبيت نقول النبيلة مش ضروري يكون الراجل المسؤول الأول على الخيانة، نجم المرأة زادات يعني تساهم بشكل كبير في أنه زوجها وخطيبها يخونها ويبعد يخونها ولا ويشوف غيرها، وقت وقد يفقد الحب والدفء الأسري، وقت اللي يحس أنه مجرد ضيف في داره ومسؤوليته المصروف يضطر يشوف شكون يحسه بالحنان والرجولية، وهذا ما يعنيش أنه فما رجال متاع خيانة في دمها، وربي يهدي الجميع. نصلح لك الرزوقة فقط لهنا الكومنتير الهدايا الغالية مش الهدايا الغالية عمري ريماس. عن مازال عن الدو كومنتير تو نقروهم لي كومنتير، لكن بعد ما نستقبل المكالمة الهاتفية. الو مساء الورد. الو السلام عليكم. مع السلامة. مرحبا أميرة من حي الخضرة. مرحبا بيك يا أميرة. عسلامة. وقاية أميرة حتى هو 9:05 وقاية أميرة تجي في النصف ساعة الأخير وتكمبوزي 77412 تعرف تعرف اختش تطلب أميرة أكيد. أميرة يعني يلزم تسمع 9:30 تلخص تحوصل. أي أميرة والله عندي مشكلة صغيرة وكنت معناتها بيعدة وكل شيء، أما رجعت قلبت مبارسة إن شاء الله خير. والله كنت عندي علاقة بشخص وهو اللي دعمني في الأساس، عرفته وأنا عمري 13 سنة، كنا معناتها مع بعضنا أصدقاء وصحاب لطورة العلاقة وكل شيء. وهو اللي تجس كان يقرأ تكوين وعايش معنا في الدار، معناتها قوة العلاقة ما بيناتنا وكل شيء. أنا دخلت للسنتر هذا اللي نقرأ فيه كل شيء عمي، كنت أنا وصاحبتي معناتها حبيتها أكثر من أخت، معناتها ندخل معها في دارنا ومعناتها ما نميزش على أخواتي. أيوة يا أخي، مرة هو ولد عمي هذا الكبير عرف هزيتها معي، معناتها العرس ولد عمي معناتها كيف هي كيف أخواتي ما فرقهم. يا أخي ما نعرفش كدو يحكوا مع بعضهم، أنا ما تنهتميش ليها الحكاية جملة، خاطر جزء أشخاص الأشخاص هذوك نفيقهم بارشا في حياتي. أيوة يا أخي طورت من بيناتهم العلاقة وخذينا مروها ومعناتها ديما يحكي معاها، نلقى أنا طنت حسين عشكون تحكي يقول لي والله صاحبي والله اللي عرفتنا، معناتها تحس بداية تهرب معاش كيف قبل كل شيء. ثم ولا ثم فتور في العلاقة أكيد. أي صحيح. وأنا معناتها كوليكا كالعصا على عصبي برشا وكل شيء. بعد ما عرف جت صاحبتي هذي ما نذكرش لسمح لها، جت قالت لي نحب نحكيك بصراحة، راهو ولد عمك خيرني عليك كل شيء ما عرفنا، قالت ما حبيت ما عملتش لمشاكل حتى شيء، جبت روحي منهم جملة خليت معناتها جبت منها روحي الحكاية، برغم انه ولد عمي ما تو حكيت 7 سنين معناتها نعرف. ايوه نزلت منها روحي لحكايه، وحتى كي نقرا مع صاحبتي نفس الكلاس معناتها عادي، معناتها جبت من هنا الحكايه روحي جمله. ولو يخرجوا يتقابلوا ويمشوا حتى من يبقوا في الكافيتير بحذا السنتر نقرا فيه وكل شيء، معناتها حاجه عاديه ومعناتها ما عرفش كيفاش يتصرفوا، كان ما فهمش معناتها بين وقحة سامحوني في الكلمة هذي. أيوة معناتها وبعد كل واحد هما تفيق وكل واحد شالها روح وصارت مبينيتهم شوية مشاكل وكل شيء معناها صار صار العلاقة مبينيتهم تمت يعني أكيد وفت وفت كنت نزوة على أكثر أقل. أيوة وقتيش شنو أميرة تحب تقول بالضبط؟ خليها تواصل وبعثوا نحاولوا نغسلوها ونوجزولها أميرة تفضل. والله بعثت كل شيء رغم أنا صاحبت تطلب مني في السماح وهو ولد عمك يحبك أنت ومهما تكون ولد عمك كل شيء. قلت لها كل معناتها خبرت عليها كلمتي قلت لها ولد عمي على عيني وراسي معناتها وهذيك مهما يكون ولد عمي معناتها نخلوك الحاجات هذيك الاختلاف هذيك على السيرة معناتها مهما يكون إن نحكي معاه جس عادي معناتها عادي نصرف معاها ومن بعد عاود هو زاد يكلمني اخي عشت 7 سنين مشيت كي قلت لي انت هو خطر هو اللي ضيعها معناتها ما جبتش مني الحكايه هي وهو تو يحب يرجع لي كل شيء وانا نحب نصيحه منكم انتم صغيره فعلا بالضبط اش تقول طلال والله شنقول لسا نحب قبل كل شيء نعرف علاقتك بصاحبتك تو في الوقت الحاضر يا اميره صحيح انا نحكي معها كل شيء ما عادش كيف قبل جملة يعني فقدت الثقه في صاحبتك جملة وفي الشخص هذا ولد عمك خلينا من الكوتي انه ولد عمك خلينا علاقتك به كولد عمك خليها على جنب نحب نعرف علاقتك ثقتك في شخص حبيته وسبع سنين مع بعضك يعني ما زالت نفس الثقه نعم ام لا ثقه ما عاد باش نقول ما عادش نحب وحب هذيك معناتها خليته بيني بين روحي معناتها صحيح نحبه كيف قبل ما عادش نفايقه وما عادش هيك انسان باش نتمنى له نهار اخر لا يعني ما نعرفش لهنا شنو باش نقترح عليك ولا شنو باش نقول لك بالضبط اكيد انت تعرف شنو تختار وتعرف وين تحط رجلك لكن أهم نقطة ركزت عليها أميرة قالت لك الشخص أكيد ما زلت نحبه لكن مستحيل باش نعطيه ثقتي وباش نثق فيه نهار آخر يعني اليوم وهي علاقة ما زالت مجرد علاقة عادية ما فماش ارتباط رسمي بين الطرفين أميرة تقلصت نسبة الثقة عند أميرة تجاه الشخص هذا وأكدت أميرة إحساسها الخاص إحساسها الشخصي إحساسها الداخلي قالت أنه مستحيل نثق فيه نهار آخر لهنا نتصور أنه العلاقة ما هيش باش تدوم ما هيش باش تطول خطر إذا كان العلاقة تتبنى من الأول على عدم الثقة راهي مستحيل باش تنجح العلاقة الثقة هي الأساس علاش أوتوماتيكمون سألتك على الثقة خطر هي الباز هي الأساس نتاع أي علاقة إذا كان أنت تنجم تبقى فترة مع نفسك مع أميرة تحاول تراجع روحك شوية تحاول تشوف وتزيد تخمم قدام ما تخممش اليوم أنت تنجم يجي نهار وترجع ثقتك فيه نقول لك فازي وصل العلاقة إذا كان أميرة متأكدة أنه نهار آخر وقت اللي توصل الأمور للجد توصل الأمور للرسميات للارتباط وأميرة ما هيش باش تعطي ثقة في الشخص هذا نقول لكم ما نعرفش يولي الحل معروف الحل معروف وإنسان عملها معي دوما عملتها ما فهمش حتى ارتباط ما بيناتنا خبر صاحبتي نهار آخر معناتها ما عاد فكل نفيق وفي كل شيء معناتها صحيح هذاك ولد عمي وحبه معناتها انسان نحبه معناتها مش منقول ما نحبوش اما انا معناتها جدت تحياتي من جديد صحيح جديده العلاقه ما انسان نحب نعاود حياتي نزل صغيره كل شيء طيب انا باش نسالك اميره نعم جا وقت رزوقه تو جا وقت نصايح رزوقه الانسولين والبينيس انقطعت المكالمة للأسف أكيد تعود تطلبنا للأسف. أميرة أنا كنت باش نسأل أميرة سؤال هل أنه أميرة لا أرزوك خلي سؤال أسأله الأميرة مباشرة خير حسام هكا ميسي ليش نحب أميرة تسمع السؤال متاعك وتسمع إن شاء الله النصيحة إن شاء الله متاعك إن شاء الله ترجع لنا وإن شاء الله منك فيها مباشرة الرزوقة خطر عندها رهو عندها منحة خاص انك تنصحها مباشره بطبيعه الحال به حسام هاك يقول لي حسام ايش نعمل ترتيحه موسيقيه يظهر لي اخر نغم هذا في حلقه الليله من برنامج دردشه اكيد الساده المستمعين اللي عندهم اغاني يحبوا يسمعوها ينجموا يقترحوا علينا يبرمجها لهم حسام بعد نهايه البرنامج ما نعرفش رزوق لهنا فما نقطه ما نعرفش ديما نحس انه الساعه ونص الاولى من برنامج دردشه بالرسمي تو دخلت للاستوديو تو 9:30 وقت يجري وقد ما يجري يجري من أعمارنا. قد ما يجري يجري من أعمارنا. هات حسام غني هكا تجري على الطاير ونرجع مستمعين نكملوا النصف ساعة الأخير من برنامج دردشة. يا ريت بقدر أحكي مع حالي ونسي الندم. يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك. كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. يا زماني شو بعمل باللي جواتي اسرني وحابس انفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والاصعب كمل حياتي. صعب كمل حياتي. يا ريت مثل الأيام البت تصر قلبي مثل الأيام صعب العمل. اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته. مثل الايام كنا انا وانت بقلبك محلي وجوه قلبي انت. وبلحظة كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي. سبعة وثلاثين دقيقة بعد 29 دقيقة بالضبط تفصلنا على نهاية عمر حلقتنا الليلة من برنامج دردشة. أكيد دردشنا وحكينا في برشة مواضيع. حكينا على الخيانة الزوجية، حكينا على الإشكاليات في العلاقات العاطفية كما وضعية جمال العمر اللي اتصل بينا أول مداخلة في حلقة الليلة، والطرف المقابل كيف يرفض انه يقابلوا برشا مواضيع. اكيد رزوقه تو نواصلوا نحكوا فيهم هكا نعملوا لهم امتي ريكاب هكا نلخصوهم شويه. لكن عنا مكالمه هاتفيه اخرى حاضره. الو مساء النور. الو عسلام اخوي سلال. عسلام مرحبا بيك. عسلام اخوي عبد الرزاق لاباس عليكم. مرحبا لازم منورين هكا يعيشك ينورك حصصكم المزيانه الباهيه. الله يخليك. واختكم صباح الحيزه. مرحبا يا صباح لاباس عليكم يعيشك الله يخليك. ولا حبيت ديما نراني كي نسمع سي عبد الرزاق ديما نحب ندخل في الحصان تاعو. يعيشك لله يعيشك. خاطر هو الوحيد اللي يحس بالعباد برشا برشا برشا. الله يعيشك احنا كلنا نحسوا بحالنا. والله نحترم اخويا طلال نحترم. لا سي خوك طلال تغشش توا ما دام ما نحترمش. اقعد فيها رزوقه اقعد دردش راسك راس الصباح صباح الخير صباح كمل رزوقه. لا عاد اخبر لي توا القعده ما مشى مشى مشى. كان بيك انت. مشى مشى. عبد الرزاق حساس برشا بصراحه مشى مشى طلال مشى تغش ليه ليه ليه مشكله كبيره تو وتحدى يا توجيه اللي ذا والرزين خرج من الاستوديو خرج من الاستوديو مش مشكله تو يرجع لنا طلال ما ثمش حتى مشكله تو يرجع حسام لا بالحق لا بالحق نحكي بجدية ما تو رجعوه تو رضوه يرجع ليه والله ليه يرجع ليه إذا كنت حسسني بها لا سي عبد الرزاق برس والديك بالحق لا لا عادي عادي تو رضوه تو رضوه حتى شيء كنا نشكر سي عبد الرزاق عبارة عن شكرت الكأف ام الكل وهذا اللي كنت باش نقوله ناس صباح هذا اللي كنت باش نقوله وطلال ما يتغششش منك وما يتغشش حتى من مستمع حساس كلكم يحبوك يقدروك تو وليد حساس تو وليد حساس ارجع ارجع تو وليد حساس اكيد فدكوا معك صباح اكيد عبد الرزاق هو الكاف عبد الرزاق هو الكاف ام طلال هو الكاف ام حسام هو الكاف ام اكيد اكيد اكيد فدكوا اكيد فدكوا هكا هذيك هي درسه هذيك هي درسه هكا نحبوا هكا نخلقوا شويه جو نتاع ضحكه دمعه وابتسامه كما يقول انت كان تشوف انت كان تشوف الدمعه نتاع السخانه تو بالرسمي تعرف صباح كان تشوف السخانه تو في الاستوديو هكا تقريبا 52 درجه وبرجوريه نخمم في رمضان تو قدامي زوز باب زمان خمم في رمضان كيفاش والله انا معاك نفس الحكايه والله خممت فيها لانه اسمعني سي عبد الرزاق النجم نطوع عليكم بكليماتيزير مرحبا يا بابا والله خليني نربح فيكم دعوه خير والله لا بالحق بالحق ان شاء الله راس الشهر هذا نعمل لكم عايشك يا لله عايشك والله عايشك عايشك كيف قلت كانك عملت يعطيك الصحه كي قلت كما كانك عملت يعني بالحق نحكي خاطر حكيت اني كنت يعني نجيب لكم حاجه هكا تساعدكم على الخدمه الله يخليك لكم انتم باكر ولينا نحن باش انتم الله يخليك لازم تطولوا مثلا المقابله طيب الرسمي عجز لساني بالحق عجز لساني كيما مانيش باش نجاوبها حتى مانيش باش نجاوبها نقول لها حد شيء ان شاء الله ايه واصل واصل واصل صباح ايه ان شاء الله انا راس الشهر نجيب لكم واحد واصل واصل اي هات نحكوا في ندرد شوي اي ندير تشوفي الموضوع عشان انت طلبتنا والله سعد الرزاق الو وي نسمع فيك انا عندي انا معني حبيت نحكي في الموضوع هذا هو معنى هو موجود بالحق الحب الاول و... وانا واحده من الناس معناها عرفت ديجا حكيت لك اني كان تاعي في مقابله هكا كما الحصه هذه قبل و والله وانو الواحد ديما الحياة اللي تستمر وال الدنيا هذيك هي الدنيا والله ما توقفش على حد ما توقفش على حد واحد والله يعني والله زي ما تستمر الحياة وديما رو كل حاجة مكتوبة أي حاجة في الدنيا هي مكتوب هي. أكيد عندك الزواج وياما وياما وياما حكايات وياما روايات وياما نسطر وياما نخطوا في حياتنا ونرسموا ونلونوا ونرسموا ونلونوا ونحطوا ياسر ألوان ونعلقوا في الكواتروات ونزينوا ولكن راهو في النهاية الواحد راهو ما صح تعرف عبد الرزاق ذكرتني صباح بحكاية اون 2010 ما نحبش نحكيها اكيد خاطر باش شخصيه المؤثره تاثرت فيا وللتو تاثر فيا الحكايه هذه وما نحبش نحكيها خاطر برشا باش يتاثروا بالحكايه هذه بالحق مو انت احكيها سي لا تو وليت شد صحيح اني باش نسمع لا قلت انه ما يصير كان اللي كاتب قلت ما يصير كان اللي كاتب اكيد والمولى عز وجل يعرف شنو هو يعمل نعم 2010 رزوقة نعرف بنية في الفاكولتي بعد اختباها طيبة على الاخر تحضر في الفان ديتيود متاعها شنو عائلتها هي امها بوها عندها زوز اولاد وبنية يعني زوز اولاد وزوز بنات والام والبو لعندها عم لعندها خال لا عندها جد لا عندها جدة. أي عندها كأنك الخمسة أفراد. خمسة أفراد. رهيم بالحق رزوقة خمس سنين وين تفكرها خمس سنين في حياتها عندها كان خمسة من الناس. لا نحكي الخمس سنين هذوما من 2010 لليوم وين تفكرها شنو هي الحكايه احكي الحكايه هي الحكايه شنو وصار لها تحضر في لا حاب يتوهنا تعرف لا لا شيء لا لا والله لا حبيت نتوهك لا شيء عبد الرزاق يمكن انت فهمت ايش قلت لك انه العائله هذيك هي العائله يعني الام والبوز وزولاد وبنية مشكلة وين تفهمني صباح مشكلة. ما عندهمش أقارب أخرين. نهار تحضر في السطونانس متاعها كلمت عائلتها بش يجوها من نابل للسوسة بش يحضروا السطونانس. أيوة. يقدر المولى عز وجل ويصير حادث مرور يموتوا كل تبقى وحدها ما هوش باش يكمل طلال لانه هذيك هو هي عندها ربي سبحانه وتعالى الخلقه ما زيحش ما هوش باش يكمل طلال لانه المساله بالحق بالحق تاثر هي لمحاله تاثر لكن ديما الواحد راهو يشد بربي وربي هو ادرى بعباده وهذاك علاش هذاك علاش قلنا لازم يكون مؤمن بكل اقداره معناها عسى ان تكرهون شيئا وهو خير لكم صح لازم يكون ربي باش يعوضها ما خير اكيد وراهو الانسان ماهوش باش الناس الكل باش تعيش الحياة راهي الموت لازم للناس الكل هو سيدنا عزرائيل اللي يقبض في الأرواح باش يجي نهار ويقبض روحه أكيد معناها يلزم الإنسان يكون مؤمن بارك الله فيك واستمر الحياة إن شاء الله إن شاء الله تلقى كان الوقت الباهي يا صبوحة إن شاء الله الناس الكل إن شاء الله يسمعوا فينا إن شاء الله ربي ينورك ديما يجعلك ديما منور ونوصي في أخويا طلال إذا كان هو مازال باتصال بالبنية هذه أنا والله نفس السؤال كنت مش نطرحه تو بعد ما نكمل معك المكالمة أكيد علاقتي بها تستمر الآخر الآخر رمق في حياتي وهو إلى حد الآن مازال معها معناها بكونتاكت معها أكيد يعني آخر رمق في حياتي ما نقطعش علاقتي بها نقطع علاقتي بالناس كل الإنسان هذه خاطر عندها مكانة خاصة أرزوقة أنت تعرف اللي ما عنديش خوات بنات في الدار ما عنديش خوات بنات هذيك أختي اللي ما جابتهاش أمي علاقتي بها بالحق نحب نقول حاجة واحدة شو نحب نقول إن شاء الله ربي يهدينا على بعضنا الناس الكل إن شاء الله الناس الكل تحب بعضها خاصة كما ذكرت رزوقة وديما نقول رانا داخلين على شهر رمضان داخلين على شهر البركة داخلين على شهر المحبة داخلين على شهر التسامح شهر التآخي شهر التآزر حبوا بعضكم بالحق يا ناس حبوا الناس بربي حسين برمجي لي هي سامحوني حتى كنت طولت عليكم نحن في القصرين بالأخص القصرين إذا كان باش نشوفوا مرأة وراجل حتى واقفين مع بعضهم مكيكة يتبدأ أخوه أخته بنت عمه تخيلوا لازم يشكوا إنه فما حاجة في الوسط ما يهمناش أما أنت ما يهمكش في النكاح هذه يلزم تقف مع البنية هذه واللي باش تعملوا راهو لله وراهو الدنيا هذه أعمل في الدنيا يخلص في الدنيا تعرف يا صباح لديتك. يا صباح نعم الحياة هذه علمتنا بارش حوايج وما زلنا نتعلم وقد ما نتعلم وقولوا ما تعلمناش والله هذا واضح يلزم الواحد يحط ما بين عينيه الزوز أنه راهو كلام الناس راهو ما يفاش أكيد ما يفاش قال كلام الناس ما يفاش يشوفوك تعمل الخير يقولوا أذايا عنده غاية يشوفوك تعمل في غير الخير يقولوا شوفوا مخيب وما نعرف شنية سبحان الله كان تعرفك الحكاية متاع جحا وولده وحشاك والبهيمة متاع تعرفها الحكاية هذيك من كيفاش ركبوا للزوز أما ماذا بينا كان أنت ذات الحكاية ركبوا للزوز ركبوا الزوز على البهيم قالوا شوفوا مخيبهم وقديشهم معناها مشهم عباد وراكبين للزوز على البهيم هبط جحا طلع ولده بقى ولده راكب قالوا شوفوا كيفاش مخلي بيو كبير يمشي على رجليه وراكب هو على البهيم طلع بيو هبط هو قالوا شوفوا كيفاش الراجل كبير وولده كايا يمشي يجري في معناها في جرته تعب وكذا هبطوا للزوز قالوا شوف زوز تعبين قديش هم متخلفين مخلين البهيم يمشوا وحده هم يمشوا على رجليهم يعني ما تسلمش في الاخر هالزور انت عبد في الاخر خلاص ولوا هما كيف شافوهم كاكا ركبوا هما البهيم زادوا ضحكوا عليهم قالوا هذوما قالوا مهابيل مجنين مضبعين لا اله الا الله والله هي اللي حشتهم باش يضبعوه اللي ما يضبعوه ارزوق هو قال لك فما مثل قالوا صليت قالوا ما صلى قلت قالوا خيانه سمرت وبديت نجري قالوا لاحق فلان معناها اخبر اللي هو الانسان كي يبدا مقتنع انه راضي على روحه وهو ربي ويرضي ربي سبحانه وتعالى. صحيح. الناس الكل تكون معناها نقول لها في الصف الاخراني هم صباح. هو الاهداء باش نهدوا لك اغنيه توا يا صباح قبل الغنيه ساعه يا عبد الرزاق كنت تهدي لي اغنيه طلبتها قداش من مره وما جابوهاش لي. ايوه يا حبيبي يا اخويا يا حبيبي والله يسمعوها لك حسين والله يسمعوها لك تو الله ينوركم ان شاء الله ديما منورين. وانا اسف بالحق انا اسف لانه طلبتها مني هذه مرتين ولكن الله غالب ما تسمعش هذا صباح كل حاجه اخبر لي كل حاجه بالمكتوب راه حاب باش اسمعها توت سويت حبيبي يا خويا. لكن قبل هذا صباح كنا نحكوا على الناس اللي متوله هي بالناس الناس اللي تعس على الناس نحب نقولهم هكا ثلاثه ولا اربع بيات شعر من قصيده شنأت الحياه. قصيده هذه كتبتها نوفمبر 2010. شنأت الحياة وروع الممات، شنأت الحياة وروع الممات وحفر القبور وجمع الرفات ونبش الماضي والذكريات. قسات سقتهم ريح الحياة فعاشوا وأحيوا بقلبي أهات. فأين المفر وأين النجاة وأين الهروب قبل الفوات. شكرا. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. ربي يسونك ربي يحفظك. صباحه هو باش نسمعوك الاغنيه اللي طلبتها حبيبي يا خويا اللي كان معانا. لا مرحبا بيك ونقاشكم باهي وان شاء الله نقابلوا في ساعه سعيده ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله كل هارتين نسمع صوت صباح ليلتك اسعد يا صباح. صباح الخير حبيبي يا اخويا حسام. وخمسين دقيقة بعد التسعة يا حبيبي يا أخويا كانت هذه الأغنية اللي طلبتها صباح من حي زهور. مكالمة هاتفية حاضرة نستقبلها مع بعضنا. ألو مساء النور. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا بيك. يا عايشك. شكون معنا؟ حنين. معك حنين. حنين. حنين. نعم عرفت. عندي برشا على صوت حنين. أيوة. أي عسلامة. مرحبا بك يا حنين. حنين. لاباس. يعيشك لاباس الحمد لله ما دام انتم موجودين نسمع في اصواتكم ونسمعوا في اصواتكم لاباس بحول الله. يعيشك اول مره ندخل في البرنامج هذا خاطر ما الحق ما نعرفوش معناها. واليوم عرفت. الحمد لله. برنامج زرش نهار الاثنين من 8 ل 10 واللي اللي يحكي نهار السبت. ونعطيك اسمعني كان تحب معناها تعمل معاه برومو البرنامج هذايا راهو نهار الاثنين من 8 ل 10 موجود وتطلب 77 412 300 وتنجم تحكي معه. نسمع في الليل يحكي ما نفهمش هذا. حنين برنامج درتشة عندك 3 دقائق على غالب تعرف وقتنا وقت البرنامج مازال عندنا تقريبا 6 دقائق في عمر برنامجنا عندك 3 دقائق شنو تحب تدردش معنا حنين؟ والله سمعت برشا سمعت عجبتني صالحة في الكلمات كتبتها يعطيها الصحة حكيت على المرأة معناها المعاناة نتاعها حكيت على الصدق والوفاء للمرأة بالحق المرأة أنا نشوفها ضحية مانيش نحكي على تجربة خاطر عشت تجربة قاسية برشا وزيدة نقطة معناها خاصة أنك تعرف شخص تتعلق به برشا وتحبه برشا وكذا وتبقى برشا وقت معناها سنوات وتعود تشوفه مرة أخرى واللي هي نادرة جدا معناها اللي هي صارت لي معناها تحس روحك كينك عايش ايه مش كينك معناها ريت كينك بالحق معناها كينه ما فاتش الوقت جملة كينك ما عدت سنوات وسنوات معناها كينك بالحق يرجعوا كلهم دقائق ايه وتدخل بعضك وتولي تحب تشوف الشخص لكن انت ما تعرفش عليه وشنو صار التجربة هذيك كل فهمت كيفاش معناها معاناة وتبدا تحكي وحدك تبدا تكتب وحدك تبدا تكتب يا ريت كل الناس اللي يمروا بالحاجات هذه يكتبوا يا حنين كيفاش يا ريت كل الناس يمروا بالحالات هذه ياخذ الورقه والستيل ويكتب ويدون والله كتبت برشا كتبت ونكتب ماذا بيه هكا حنين نعطوك فرصه ان شاء الله بحول الله يا اما في برنامج دردشه او في برنامج الليل يحكي ونسمعوا منك حاجه لكن حنين قالت اني عاشت التجربه من الموضوع اللي طرحته علينا احلام ماذا بيه هكا ما نعرفش حنين شنو تحب تقول للطرفين للي حب البنيه 8 سنين ورفض انه تربط بها اي علاقه اخرى وبينها هي اللي رفضت وحدت طبيعه العلاقه اللي تختارها هي ان تكون علاقه صداقه وعلاقه اخوه شنو باش تنصحهم الاثنين يا حنين؟ والله هي انا نؤمن ياسر بالعلاقه انه زوج يحبوا بعضهم ما نؤمنش انه شخص حب هي ما نعرفها عليها تحب وما تحبوش هذيك علاش ما نجمش نحكم هي قالت انها ما تنجمش هي قالت انها هي قالت ما نجمش نقبل العلاقه به الا كاخو يعني قالت انا ما زلت ما حبتوش محبه الحبيب هي ما زلت تشوف فيه الاخ فقط هي من هو واضحه الحكايه كيفاش هي تربط روحها بشخص ما تحبوش انا نؤمن ما ربطتش علاقتها به هي ما ربطتش راهي هي تتصور واختارت انه تكون علاقتها مع علاقه اخوه فقط والله ما نجمش نحكم خاطر ما حكيتش برشا تفاصيل ديجا سمعتها ما حكيتش برشا تفاصيل بالضبط معناها حكيت لنا كانوا معناها سان بلاني في اللي معناها قروا مع بعضهم وبعد حكيت لنا كان بعد قلت له هو معناها يعني بعد سنوات تعاودوا تقابلوا هو وياها من الاول شنو صار معناها قبل الوقت هذا لا ما صار شيء هي قالت ايام الدراسه ما صارهاش ما قالهاش حتى شيء والله تنجم تعطي فرصه هي راهو ما تنجم هذاك علاش فوالا صحيت هذا هو اللي حابين نسمعه منك يعيشك خاطر الحب دوار وقل ياسر ونادر صعيب ياسر تلقى واحد يحب بصدق الحب عمله نادره عمله صعبه وهذاك علاش ما تخليش حتى فرصه تفوت تشوف شخص يحبك تشريه بالفلوس معناها فهمت تشريه بالدنيا معناها تحكي معاه وتشوفه وتسمعه بالقدا وتشوف بالكسرة ما تعرفش على روحك تنجم تحبه معناها صحيح اكيد تنجم تحبه يعطيك الصحة يا حنين نورتنا حنين سعادة برشا بمكالمتك بمداخلتك بتدخلك الرشيق المداخلتك القيمة مشكورة برشا لغالب حنين تقريبا 3 دقائق تفصلنا على نهاية البرنامج يعطيك الصحة حنين دمتي مسمع وفي البرنامج دارت وإذاعة القسرين أفهم ليلتك زينة تصبح على خير حنين انتهت المكالمة معها قطعت المكالمة آخر اللي كومنتير عوري عوري تقول شعرك الليلة حير اللي موجع يا عبد الرزاق ياسر جميل يعطيك الصحة عجبني الجزء الثاني ياسر جميل يعطيك الصحة يعطيك الصحة مرة أخرى عبد الرزاق لكن لطف عليك يا عوري عوري هذيك هي الحياة تستمر كما قال عبد الرزاق ساسومية آخر تعليق ساسومية إن شاء الله في الحلقة الجاي نبدو حلقتنا بالكومنتير متاعك ونقدموا لك النصائح اللي طلبتها. تقول عندي حكاية مقلقتني نحبكم تنصحوني خاطر بالرسمي. أنا مذبية سمحني نقروه الأسبوع الجاي. سمحني ولا حبيت نقاطعك ونقص عليك لأنه الموضوع متاع سمية هو اللي بش يكون الانطلاق متاع الحصة الجاية. واضح. بحول الله كان خلينا ربي حيين باش نحكو فيه ويكون هو موضوع الانطلاق متاعنا في حصة درجة للاثنين الجاي إن شاء الله. نعتذر منك يا سمية, نعتذر من السادة المستمعين اللي حاولوا يتصلوا بنا وتعذر لهم الحصول علينا. الغالب تعرفوا التليفون انه حتى يبدأ فمشكون على الخط تبدأ المكالمات واردة. ان شاء الله ان شاء الله الناس كل هكا كل مره نستقبلوا مجموعه من المكالمات. تحيه لكم الناس كل. دقيقه تقريبا على نهايه عمر حلقتنا, برشا مواضيع خوضنا فيها. رزوقه يعطيك الصحه على ملاحظاتك على نصائحك على تدخلاتك. حسام كيف كيف يعطيك الصحه رفقتنا لمده ساعتين. حسام بربي عندي اغنيه هكا نحب نختم به البرنامج, فيروز شايف البحر شو كبير, نهديها الاحلام اللي دخلت معنا بكري هي اللي طلبت الاغنيه نهديها لها. شايف البحر شو كبير, شايف البحر شو كبير, كبر البحر بحبك. رزوق هكا السادة المستمعين الغالب سويعتين ان شاء الله نكونوا ان شاء الله كنا في ظل عليكم. انا باش نقول للسادة المستمعين الكل فرد فرد اللي يدخلوا معنا ولا اللي يسمعوا فينا باش نقول لهم الكلمات هذوما وبعدين نمروا الفيروز. قريب مني ومش على كيفي, قريب مني قريب مني وحبك وسط الروح سكني, قريب مني ومش على كيفي قريب مني وقريب مني. إن شاء الله الناس كل قراب من بعضها, إن شاء الله الناس كل تحب بعضها. العاشرة بالضبط من السودي ذات القسرين فيم دردشة الليلة أوفت. إن شاء الله دردشتنا الاثنين الجاي إن شاء الله من الثمانية للعشرة هكا راني قاعد نحسب على رمضان. ظهر الحلقة الأخيرة الاثنين الجاي قبل رمضان. إن شاء الله رمضان كم مبروك الناس كل, ليلتكم زينة, تصبحون على محبة الله. إلى اللقاء. كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. ندهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير. نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير. ما أوسع الغابي وسع الغابي قلبي يا مصور عبابي ومصور بقلبي. شايف البحر شو كبير بعيدي بعد السما بحبك, كبر البحر وبعد السما بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. شوفك بالصحو جاي من الصحو وضايع شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحب كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك دردشة دردشة مساحة للتواصل للتعبير والمصارحة كل ليلة اثنين من 8 للـ10 مع طلال المحمدي وعبد الرزاق الحمزاوي